بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. يجب بناء المساجد في الأمصار والقرى والمحال ونحوها حسب الحاجة. وأحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، ومن بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا الفصل ختم به المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام، وتناول في هذا الفصل أحكام المساجد. وقبل أن أتكلم عن المسائل التي أوردها المصنف، فإن الحديث عن أحكام المساجد وإفراد فصل مستقل له هو الذي جرى عليه المصنف رحمه الله تعالى، وتبعه على ذلك الشيخ مرعي بن يوسف في الغاية وابن بلبان في مختصر الإفادات وجماعة من المتأخرين. وأما غالب المتأخرين فإنهم لم يذكروا بعد الاعتكاف فصلا في أو بابا في أحكام المساجد، فلم يرد هذا الباب في المقنع ولا في التنقيح ولا في الفروع ولا في المنتهى ولا في المنهج الصحيح العسكري ولا في التوضيح الشويكي وكثير من الكتب السابقة للمصنف واللاحقة التابعة للمنتهى. فالمصنف هو الذي تميز عن كثير من المتأخرين بجعل هذا الفصل في أحكام المساجد بعد الاعتكاف. وأغلب الأحكام التي أوردها المصنف كما سيأتي أخذها من كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح، وسأتكلم عن ذلك بعد قليل. ولكن سبب إرادة المصنف لهذا الفصل في هذا الباب وهو باب الاعتكاف أنه عقد هذا الباب بعنوان باب الاعتكاف وأحكام المساجد، فحيث كان الاعتكاف من شرطه أن يكون في مسجد ناسب حينئذ أن يذكر فيه أحكام المساجد، مع أن أحكام المساجد علاقتها أقوى وصلتها أظهر بكتاب الصلاة منها بكتاب الصيام بكثير. ولذلك بعض من المتقدمين كصاحب المستوعب وابن تميم وغيرهم يذكرون كثيرا من الأحكام التي أوردها المصنف في كتاب الصلاة مبثوثة في موضع وآخر. بقي عندي هنا مسألة، وهي لعل سبب جعلها في هذا الموضع مع وجود هذه المناسبة بالصيام مع قوتها الأكبر بالصلاة لكي يكون هذا الكتاب حجمه أكبر، فإن أحكام المساجد لو ألحقت بالصلاة لكان حجم كتاب الصلاة أكثر مما هو كبير عليه قبل ذلك وأكبر، فلعل هذا قل ربما لكي يكون هناك موازنة بين الأبواب. ولذلك فإن المصنف لو أنه جعل هذا الباب باب الاعتكاف سماه كتابا لكان أنسب، لأن باب الاعتكاف يجعله جزءا من كتاب الصيام، وأحكام المساجد ليست متعلقة بالصيام، فلو جعله كتابا لكان أنسب. وهذا الذي عليه أكثر كصاحب التنقيح والمنتهى أنهم يجعلون الاعتكاف كتابا لا بابا، وإنما تبع المصنف فيه صاحب الفروع حيث عده بابا. من أهم المسائل في هذا الباب أنه مر معنا أن معتمد المصنف رحمه الله تعالى على كتاب الآداب لابن مفلح، وقد لخصها المصنف في شرحه على دالية ابن عبد القوي منظومة الآداب، فإن عامة ما في دالية ابن عبد القوي شرح المصنف على دالية ابن عبد القوي مأخوذ من الآداب الكبرى لابن مفلح. إذا ابن مفلح له ثلاثة آداب: الصغرى والوسطى والكبرى، وأغلب النقل إنما هو عن الكبرى وهي التي توجد بين أيدينا. فحيث كان المصنف اعتماده على هذا الكتاب فقط دون سائر كتب الفقه، فقد لاحظ على المصنف بعض أهل العلم عدم تحرير هذا الباب. ولذلك فإن مرعي في الغاية يقول: كلام الإقناع هنا، يعني في أحكام المساجد، في كثير من مسائله غير محررة، وأكثره ضعيف أو مكرر أو نحو مما قال. فبين أن هذا الباب غير محرر من جهة، وأن فيه أقوالا على الضعيف غير المعتمد، وأن بعضها مكررة في الباب نفسه أو مع أبواب سابقة. فأما التكرار فهذا واضح، وقد أشار إليه المصنف في أكثر موضع كما سيأتي. وأما عدم التحرير فإنه قد نقله بالنص عن ابن مفلح، والعهدة فيه على ابن مفلح. ولذلك فإن عبد الحي في شرحه لكلام مرعي قال وفيه ما فيه، أي وفي كلامي مرعي ما فيه فليتأمل. فلعل الضمير يعود في قوله وفيه ما فيه أي في كلام مرعي، وإن كان يحتمل أنه يعود لكلام الإقناع، بس الظاهر أنه يعود لكلام مرعي، فكأن صاحب الإقناع كلامه قوي في ذلك، وهو مأخوذ في عامته من كلام المفلح كما ذكرت. أول مسألة معنا قول المصنف يجب بناء المساجد في الأمصار والقرى والمحال ونحوها. قوله يجب، الوجوب هنا وجوب كفائي، أي يجب على البعض الذين يسقط بفعلهم الإثم عن الباقي. قوله بناء المساجد، المراد بالبناء ما تقدم معنا وهو الإحاطة، والأمر الثاني بأن تكون البقعة مخصصة للصلاة موقوفة عليه، فلا بد من البناء حينئذ. قوله في الأمصار والقرى، الفرق بين الأمصار والقرى أن الأمصار أكبر من القرى، ولذلك مر معنا الجمعة تقام في القرى أم تقام في الأمصار دون القرى. وقوله والمحال، المحال جمع محلة، وهو الموضع الذي يكون فيه الحي من الناس، فإن المدينة قد تكون فيها محال متعددة، تارة تسمى هذه المحال بالأحياء كأحياء المدينة، حي بني فلان وحي بني فلان، وقد تسمى في بعض التنظيمات الحديثة بالحي كذلك كما عندنا هنا، وفي بعض الدول تسمى بالمناطق، وفي بعض الدول تسمى بالقسائم، وهكذا بتنوع المصطلحات، وإنما هي مقاربة في الدلالة على المحال. قوله حسب الحاجة، أي أن هذا الوجوب مقدر بالحاجة، فإن احتاج أكثر من مسجد فإنه يتعدد الوجوب، وإن كان واحدا كافيا فإنه حينئذ يسقط الوجوب الكفائي ببناء مسجد واحد. ثم ذكر المصنف حديثين إشارة إلى فضل بناء المساجد وفضل المساجد عموما. أول هذين الحديثين ما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. هذا حديث أتى به المصنف بنصه، وإن لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وفي هذا فائدة أراد أن يشير إليها، وهو أن كثيرا من الأحكام مستمدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وإن لم يصرح بالنسبة. ثم ذكر الحديث الآخر كذلك في الصحيح من حديث عثمان، من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. نعم. قال رحمه الله وعمارة المساجد ومراعاة أبنيتها مستحبة. نعم، قول المصنف وعمارة المساجد مستحبة، العمارة هنا هو المعنى الزائد على البناء، فيشمل أمرين، العمارة الحسية والعمارة المعنوية. فالعمارة المعنوية بالحضور فيها والاجتماع وذكر الله عز وجل وغير ذلك من الطاعات تفعل فيه، وأما العمارة الحسية فتكون بما زاد عن بناء المساجد، فتكون من العمارة ما زاد عن حد البناء. فعلى سبيل المثال البناء قال هو الإحاطة، فلو كان السور وحده فإن هذا يسمى بناء ولو كان قصيرا، فزيادة السور وسقف المسجد هذه عمارة زائدة عن البناء. لما قلت هذا الكلام؟ لأن بعضا من المحشين استشكل كيف يكون بناء المساجد واجب وعمارتها مستحبة، فنقول إن العمارة هي ما زاد عن الحد الواجب من البناء وهو الإحاطة، فإنه يكون مستحب كالسقف وإحسان البناء وتجويده ونحو ذلك. قوله ومراعاة أبنيتها، يعني مراعاة هذا البناء الذي بني فيها بما يسمى حديثا بالصيانة، وبمراعاة ما يقويه لكي لا يسقط بمطار ونحوه. وحينما كانت بيوت الناس من الطين فإنهم كانوا يحتاجون في كل سنة أن يعيدوا تطيين سقف المسجد، وربما احتاجوا لتطيين بعض جدرانه، فكان الناس يتشاركون ويتعاونون على تطيين بيوت الله عز وجل، والتطيين هو جعل الطين على السقف بعد الفرش، وهو الحجارة يجعل فوقها الطين. ويسن أن يصان كل مسجد عن كل وسخ وقذر وقذات ومخاط وتقديم أظفار وقص شارب وحلق رأس ونتف إبط وعن رائحة كريهة من بصل وثوم وكرات ونحوها، فإن دخله آكل ذلك أو من له صنان أو بخر قوي أخرج، وعلى قياس إخراج الريح من دبره فيه وعن بزاق ولو في هوائه وفيه خطيئة، فإن كانت أرضه. نقف هنا شيخ. قول المصنف ويصن ويسن، عبر المصنف بقوله ويسن للحديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه عرضت علي أجور أمتي حتى القذاه يخرجها الرجل من المسجد، فدل على استحباب ذلك. وقوله يصان يشمل أمرين، يشمل المنع قبل الوقوع مثل الوسخ ونحوه فلا يوقعه ابتداء، والأمر الثاني إزالته إذا وقع، فكل ذلك يسمى صيانة، فالصيانة تشمل الرفع والدفع معا، الرفع بعد وقوعه والدفع بمنعه من الوقوع على ظهر المسجد أو هوائه. وقوله يصان كل مسجد يشمل الجامع وغيره الذي يصلى فيه والذي لا يصلى فيه الذي في الأمصار أو في القرى، فكل ما سمي مسجدا وتوفر فيه القيدان السابقين وهما وقف البقعة للصلاة والأمر الثاني الإحاطة له فإنه حينئذ يسمى مسجدا، فإن كل ما يكون كذلك ولو كان لا يصلى بأن كان مهجورا فإنه يسن أن يصان عن الأذى. قول المصنف عن كل وسخ وقذر وقذات ومخاط، هنا المصنف عطف أشياء متعددة وهو الوسخ والقذر والقذاء والمخاط إلى آخره، وهذا العطف من المصنف في ظاهره يقتضي أن كل واحد من هذه الأمور مختلف عن الآخر، ولكن عبارة غيره قالوا كل قذر وتلويث بطاهر ما لم يؤذي المصلين إلى آخر كلامهم، فدل ذلك على أن كل هذه الأمور تدخل تحت أمرين، إما القذر أو التلويث بالطاهر، وأما النجس فسيأتي حكمه والسبق حكمه وسيأتي الإشارة إليه كذلك. إذن هذا يشمل الأقذار والتلويث بالطاهر. نبدأ بأوله الوسخ، وهذا مرده للعرف ما يكون وسخا، وغالبا يكون كشفه بالنظر يكون أثر الوسخ. قوله وقذر وقذاه، القذر والوسخ بينهما معنى متقارب، لكن القذر وسخ تتقذره النفوس، بينما الوسخ قد تتقبله قد تكون جالسة معه مثل الغبار وغيره. قوله وقذاه، هذا الذي جاء في الحديث حتى القذاه يخرجها الرجل من المسجد، وقد قيل إن المراد بالقذاه هي القذات التي تكون في العين أو القذات التي تكون في الشراب، والقذات التي تكون في العين لا تتجاوز حجم حبة الرملة من صغرها، فكيف يمكن إخراج القذات التي هي بمقدار حبة الرملة من المسجد؟ لذلك قد يقال هذا هو الظاهر باستعمال العرب أن القذات هي كل وسخ صغر حجمه ويختلف حجمه باعتبار الموضع المنسوب إليه، فهو في العين بمقدار حبة الرملة وربما أصغر، وفي الشراب يكون أكبر من ذلك، وفي المسجد يكون أكبر، إذا قلنا إن كل حبة رمل تزال من المسجد لشق ذلك وما كان فيه المعنى المراد من مقصد الشرع. قوله ومخاط، المخاط الذي يخرج من أنف الشخص. قوله وتقليم الأظافر، هنا عبر مصنف بتقليم الأظافر للفعل، لذلك قال بعض المحشين لعل مراده المفعول وهو قلامة الأظافر وليس الفعل، ولكن قد يقال إن الاثنين كليهما الأفضل تركه في المسجد، لأن التقليم قد يقتضي سقوط القلامة قلامة الأظفار، وسيأتي حكم التقليم وقص الشعر بعد ذلك. قال وقص الشعر كذلك وسيأتي تفصيله إن شاء الله، قيل المراد به الشعر المقصوص فلا يجعله في المسجد، فقيل إن المراد المفعول وهو الشعر المقصوص، وسيأتي تفصيل فعل القص في كلام المصنف بعده. قال وحلق رأس ونتف إبط كذلك، هنا قوله حلق الرأس ونتف الإبط هو من باب الأغلب، لأنه قد ينتف الشعر الرأس وقد يحلق الأبط كذلك، ولكن باعتبار الأغلب في الفعل الموافق لسنة الفطرة. قوله عن رائحة كريهة، أي كل رائحة كريهة فإنه يسن حفظ المسجد عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم مسجدنا يحتمل على معنيين كلاهما مراد، المسجد موضع السجود والمسجد المحاط، والمذهب يجزم بهما معا، فإن من دخل مسجدا وقد أكل بصرا أو ثوما ولو كان المسجد لا أحد فيه فإنه منهي عنه، ومثله لو أراد أن يصطف بجانب مصل يتأذى من رائحته ولو كان خارج المسجد فإنه يكون منهيا عنه كذلك. قوله عن رائحة كريهة، بدأ يذكر بعض أمثلة الروائح الكريهة، قال من بصل وثوم وكراث، وهذه معروفة من النباتات التي يأكلها الناس. قال ونحوها، قوله ونحوها أي ونحوها من المأكولات، فبعض الناس قد يتأذى من بعض الروائح من بعض الأكل الآخر الذي يكون له روائح معينة، وقد تختلف أعراف البلدان في كراهية روائح وقبولها، ولذلك قال المصنف ونحوها ما يدل على أنها عائدة إلى الأعراف. هنا قول المصنف وعن رائحة كريهة من بصل وثوم وكراث ونحوه أطلق المصنف، فصرح الشراح أن هذا يشمل فيما إذا دخل المسجد وفيه مصلون أو دخل المسجد وحده، فإنه قال يسن صيانة المسجد عن رائحة كريهة مطلقا، ولو لم يكن في المسجد أحد سوى ذاك الذي أكل الرائحة الكريهة. ثم قال المصنف: فإن دخله آكل ذلك وهو البصل والثوم والكراث ونحوها، أو من له صنان. الصنان هو الرائحة التي تخرج من الجسد، قد يكون الصنان باعتبار طبيعة الرجل، أو قد تكون باعتبار نوع طعامه الذي يأكله، وقد يكون باعتبار مهنته. ولذلك لما أعمل بعض أهل العلم هذا المقصد، وهو أن الرائحة مكروهة في المسجد، خص وجوب اغتسال يوم الجمعة بمن له صنان أو كان ذا مهنة وعمل، واستدل بحديث عائشة: كان الناس يأتون من أعمالهم. وهذا اختيار الشيخ تقي الدين، وتقدم معنا في باب غسل الجمعة. قال: أو له بخر قوي. البخر هو رائحة الفم، قد تكون من باب من المعدة وقد يكون من الأسنان. قال: أخرج. قوله أخرج بمعنى أنه يستحب إخراجه وليس على سبيل الوجوب، صرح باستحباب إخراجه جماعة منهم مرعي ومنصور وابن سلطان وغيرهم، كلهم صرحوا بالسنية والندب أو الاستحباب، ما نقول السنية، باستحباب ذلك وليس على الوجوب. ثم قال المصنف: على قياسه إخراج الريح من دبره فيه. قول المصنف على قياسه، هذا التعبير الذي أورده المصنف ليس من كلامه وإنما من كلام غيره، فقد ذكر الجراعي وهو من طبقة شيوخ شيخ المصنف أن بعض علمائنا هكذا قال، قال وقاسه بعض علمائنا وذكر القياس في هذه المسألة، فدل ذلك على أن قول المصنف على قياسه ليس اجتهادا من المصنف، وإنما هو ناقل عن بعض المتأخرين. ولما لم يكن هذه المسألة مدونة في كتب المتقدمين أتى بالعبارة التي تدل على عدم الجزم به، ولكن المتأخرين بعد المصنف الذين جاءوا بعد جزموا بكراهية إخراج الريح في المسجد، وممن جزم به ابن بلبان وغيره فقد جزموا بذلك جزما. وحينئذ فإن من كان في مسجد وأراد إخراج ريح منه فإنه يخرج من المسجد لأجل ذلك ثم يعود، هذا على سبيل الأفضلية. نعم. قال رحمه الله: عن بزاق ولو في هوائه وهو فيه خطيئة فإن كانت أرضه. قوله عن بزاق، البزاق هو النفث الذي يكون فيه لعاب، ولو كان ليس في الأرض وإنما في الهواء، فإنه قد يخرج بعض ذلك البزاق ويقع على الأرض، أو نقول لأن الهواء يأخذ حكم القرار فاحترام القرار يكون كذلك احترام هوائه. قوله وهو فيه خطيئة، هذا أصله في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن البزاقة في المسجد خطيئة وأن كفارتها دفنها. فإن كانت أرضه حصباء ونحوها فكفارته دفنها. نعم، إن كانت أرض المسجد حصباء ونحو الحصباء كأن تكون ترابا أو رملا، قال المصنف فكفارتها دفنها بأن تدفن هذا البزاق وما في معناه، وإلا مسحها بثوبه أو غيره. وإن لم تكن الأرض حصباء، بأن كانت الأرض مبلطة أو مسمتة بمعنى أنها مطينة ومبلطة، وكذا إذا وقعت على الحائط فإنها يمسحها بثوبه، ليس المقصود بالثوب الذي يلبسه وإنما بالثوب الذي يملكه، ومن الثوب المنديل الذي هو من هذه المادة الورقية، فيمكن مسحها بمنديل ونحوه. وذلك قال وإلا مسحها بثوبه أو غيرها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وتعبير الفقهاء بعده أنها خطيئة وكفارتها كذلك، فإن الكفارات واجبة، بني على ذلك أن من بزق أو تمخط في مسجد فإنه يجب عليه وجوبا أن يزيلها، إما بدفنها أو بمسحها بثوب أو غيره مما تزال به. ولا يكفي تغطيتها بحصير، يقول لا يكفي تغطيتها بحصير، لأن التغطية بالحصير إنما فائدته المصلي لا يباشر النجاسة كما مر معنا إن كنتم تتذكرون في شروط الصلاة، ولكن هنا ليس لأجل النجاسة وإنما هو لاحترام المسجد، فحينئذ لا يكفي تغطيتها بحصير بل لا بد من دفنها. وإن لم يزلها فاعلها لازم غيره إزالتها بدفن أو غيره. نعم، يقول وإن لم يزلها فاعلها أي فاعل البزاق ونحوه، فإنه يلزم غيره من الناس إزالتها بالدفن إن كانت الأرض حصباء أو تراب، أو غيره بأن يأتي بثوب أو خرقة فيمسح بها. فإن بدره البزاق أخذه بثوبه وحكه ببعضه. نعم، قال فإن بدره البزاق فإن المشروع فيه أن يأخذ بثوبه ويحك ويحكه ببعضه، يعني يحك الثوب بعضه ببعض. كيف يأخذها بثوبه؟ إن كان معه منديل فبمنديل، هذا واضح جدا. وإن لم يكن معه منديل فإنه يأخذ طرف ثوبه، إما طرف عمامته. الثوب ليس معناه الذي يلبس على هيئة القميص، وإنما المقصود بالثوب كل قماش، فقد يكون عمامة، وقد يكون رداء، وقد يكون طرف إزار، وقد يكون شيئا موضوعا على العاتق، فكل هذه يصدق في الثوب. فإنه يجعل طرف ثوبه ويجعل فيه بزاقه، ثم يحك بعضه ببعض لكي يذهب بهذا الحك ويبقى أثره يعني في ثوبه، ليس بالظاهر ولا الذي يتقدر منه غيره أو يصل لغيره بسبب الرطوبة التي فيه. نعم. وإن كان على حائطه وجب أيضا إزالته. نعم، كذلك إذا كان البزاق ونحوه على الحائط، أي حائط المسجد، فإنه يجب إزالته. هذا من باب التأكيد، لأنه قد يظن أن الواجب فيما إذا كان على الأرض فقط دون الحائط، فأراد المصنف أن يبين أنه حتى وإن كان على حائط فإنه يجب إزالته، هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد نخامة على حائط المسجد فحكها بيده عليه الصلاة والسلام. نعم. ويسن تخليق موضعه. طبعا حكها هنا عبر مصنف المنديل ولم يقل يجب غسلها، والنبي حكها بظفره عليه الصلاة والسلام لأنها ليست بنجسة، وبناء على كونها ليست بنجسة فإنه تزال بما يزيل لونها وجرمها والأثر فقط، فلا يلزم فيها الماء، وإنما بمنديل أو تدفن أو برمي تراب عليها إذا كانت في الجدار لكي تذهب بالتراب ثم يزال التراب بعد ذلك، أو بأي طريقة أخرى. أحسن الله عليكم. ويسن تخليق موضعه. نعم، ويسن إذا رأى الشخص بزاقا ونحوه في حائط المسجد بعد أن يزيله أن يخلقه، يجعل عليه خلوقا وهو نوع من الطيب. وقد جاء في ذلك حديث أنس عند ابن ماجه أن من أزال بزاقا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جعل عليه خلوقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، وهذا من السنة التقريرية. قال رحمه الله: وتحرم زخرفته بذهب أو فضة وتجب إزالتها. نعم، هذه المسألة تقدمت معنا في كتاب الزكاة في باب زكاة الذهب والفضة، هناك بين المصنف هنا أكدها مرة أخرى، وهذا من ما ذكره مرعي أنه مكرر، أنه يحرم زخرفة المساجد بالذهب والفضة لأنها غير مشروعة، وأول من فعل ذلك بعض خلفاء بني أمية، وكان ذلك في بعض مساجد بيت المقدس كالصخرة وغيرها، مسجد الصخرة. لذلك قال المصنف وتجب إزالته. تعبير المصنف بأنه تجب إزالته هنا مطلق، وهناك في كتاب الزكاة مقيد، فيحمل المطلق هنا على المقيد هناك. فقد تقدم معنا هناك في كتاب الزكاة أنه إنما تجب إزالة الذهب والفضة الذي زوق وزخرف به المسجد إذا كان يتحصل من إزالتها شيء ينتفع به، وأما إذا كان لا يتحصل شيء فإنه لا يجب إزالتها، كما فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، ومر معنا أنه لما أراد أن يزيل ما زوق به مسجد الصخرة قيل له إنه لا يتحصل منه شيء فأبقاه وما زال باقيا. ويكره بنقش وصبغ وكتابة وغير ذلك مما يلهي المصلي عن صلاته غالبا. نعم، قول المصنف ويكره بنقش، النقوش معروفة التي تكون في الجدر، وكذلك الصبغ بأن يكون صبغا لافتا للنظر مما يلهي عن الصلاة ويشغل عنها، ومثله الكتابة التي تكون في المسجد كذلك، فإن هذا مكروه. ويشمل ذلك نوعين من الكتابات، النوع الأول الكتابة الثابتة التي تكون على الجدار ولا تزال إلا يعني محو، والنوع الثاني كذلك الكتابة المؤقتة، مثل ما يوجد بعض المساجد الذين يعلقون كتابات، قد تكون بعضها أذكارا وقد يكون بعضها شيئا آخر، فكل هذا مكروه لأنه يشغل المصلي في صلاته، وتشتد الكراهة إذا كانت هذه الكتابات في قبلته، فإنها حينئذ تكون مكروهة. وقد جاء أن في آخر الزمان يتبع الناس سنن من قبلهم في تزويق مساجدهم وزخرفتها وبهرجتها، والنبي صلى الله عليه وسلم لما بنى مسجده قال عريش كعريش أخي موسى عليه السلام، وذلك قرر قيد المصنف قال وغير ذلك مما يلهي المصلي عن صلاته غالبا، فالعبرة بالغالب وليس للمعتاد، لأن المعتاد على الشيء لا يلهيه، لكن من دخل لأول مرة قد يلهيه ذلك فيكون حينئذ مكروها. ونستفيد من هذا التعليل، لأن هذا التعليل يخصص أن الصبغة إذا كان لا يلهي مثل أن يكون لونا أبيض أو معتاد القريب من الأبيض، فإن مثل هذا لا يلهي فلا يكون داخلا في المنع، وإنما المنع اللون الذي يلهي المصلي ويشغله عن صلاته في التفكر في النقش وفي اللون وفي الزخرفة وفي نوع الرخام، فكل هذا مكروه. وقبل أن نتكلم فيما بعد، من لطيف ما وقفت عليه أن بعض فقهاء الشافعية المتأخرين وهو ابن عطية الحموي من أهل حماه ذكر تأملا عنده، وهو أظنه من قرن عاشر سنة 900 أظنهم، قال إني تأملت فوجدت أن كثيرا من التجار يبنون مساجد، وأن مع العلم أن التجار كثير من أموالهم ليست بحلال ففيها الشبهة إن لم يكن الحرام، فكنت أتعجب كيف يكون المال الذي دخل فيه الشبهة يبذله المرء في طاعة الله عز وجل، فإن من علامة بركة المال الذي لا شبهة فيه أن يصرف في الطاعة، فكيف يصرف في المساجد؟ قال فتأملت وهو يتكلم عن زمانه، فوجدتهم يبنون المساجد وإذا أكثر ما يبذلونه في بناء المسجد لا يؤجرون عليه بل يأثمون. وذكر من أمثلة ذلك قال كزخرفة المساجد وعلو الجدر أن يكون السقف مرتفعا، وذكر أشياء كثيرة قال هذه لا يؤجرون عليها، قال هذا في مقابل الشبهة. هكذا ذكر ابن عطية الحموي، والعلم عند الله عز وجل، وإنما هو من تأمله ورحمة الله على عموم المسلمين. نعم. وإن كان من مال الوقف حرم ووجب الضمان. نعم، قول المصنف وإن كان، أي وإن كانت الزخرفة بالذهب والفضة أو كانت الزخرفة بنقش وصبغ وكتابة مكروهة، كلا الأمرين إن كان ذلك من مال الوقف. كيف يكون مال الوقف؟ يعني مال موقوف على المسجد. ومثله أيضا إذا كان من مال ميت أوصى بأن يبنى به مسجد فإنه يحرم، لأن هذا تعدي فيما يعني وقف به، فإنه مقصود العمارة وهذه الاستعمارة، وإنما هو أمر مكروه، فكيف يبذل الوقف والوصية في المكروه؟ قال ووجب الضمان أي من ناظر الوقف، يجب عليه أن يضمن. ولذلك قال يحذر من الواوات الثلاثة، ومنها واو الوقف وواو الوصية، فإن دائما التولي عليها تحتاج إلى تحرز واحتياط. فانظر هنا كلام العلماء هنا في هذه المسألة في دقته، والمسائل الأخرى كثيرة في محلها. نعم. وفي الغنية لا بأس بتجصيصه انتهى، أي يباح تجصيص حيطانه أي تبييضها به، وصححه الحارثي ولم يره أحمد وقال هو من زينة الدنيا. نعم، قوله وفي الغنية، الغنية للشيخ عبد القادر الجيلاني عليه رحمة الله، وهو من فقهاء الحنابلة الكبار، وهذا كتاب مطبوع متداول. ذكر في الغنية أنه لا بأس بتجصيص جدر المساجد وتطيينها، أي جعل الطين عليها، فقرن التجصيص بالتطيين. قوله انتهى، انتهى النقل من كتاب الغنية. ثم أراد أن يفسر ما معنى لا بأس بتجصيصه، قال أي يباح تجصيص حيطانه، أي حيطان المسجد. ثم بين معنى التجصيص، قال أي تبييضها به، أي تبييض الحيطان بالجبس أو بالجصي، بالجصي نعم، تبييض الحيطان بالجص. ثم قال وصححه الحارثي، الحارثي لعل في شرح المقنع في كتاب الوقف ربما عندما تكلم عن هذه المسألة، لأن تكلم عن قضية التجصيص هل هو مباح أم ليس مباح، وحيث كان مباحا فإنه يصرف من أموال الأوقاف. ثم قال المصنف ولم يره أحمد، أي ولم يرى أحمد التجصيص، وقال هو من زينة الدنيا. هذا النقل الذي نقله عن أحمد نقله جعفر بن محمد ونقله عبد الله، ونص نقل عبد الله في مسائله أنه قال سمعت أبي يكره بيع الجص وعمله إلا أن يكون للبناء، فأما ما كان لزينة الدنيا فإنه قال أكرهه. وهذا النقل عن إمام أحمد يدل على معنى فيه سبب كراهته للتجصيص، وهو لا لذات جعل الجص كما في القبور، وإنما لأنه زينة، فدل ذلك على أن المرد في كونه مكروها أو ليس بمكروه إنما المرد في ذلك للأعراف التي تعتبره من التزين الخارج عن العادة، وذلك أن الآن الجص أصبح ليس زينة بل هو أقل من ذلك بكثير، وجعل الجص في المساجد قد يدل على عدم المؤنة في تزيينه وتزويقه الذي يرى الآن في كثير من مساجد المسلمين صلى الله عليه وسلم. وذلك إذن قوله ولم يره أحمد هو صرح بالكراهة مطلقا في المساجد وفي غيرها لأنها من زينة الدنيا، وأما إذا كان الجص في ذات البناء فإنه سمح به، فدل على أنه يفرق بين الجص لأجل ذاته والجص لأجل أنه زينة خارجة عن العادة. نعم. ويصان عن تعليق مصحف أو غيره في قبلته دون وضعه بالأرض. طبعا قبل كانت المساجد عندنا قديما إلى قبل في الثمانينات قبل وجود المسلح كان كثير منها فيها جص، تجعل فيها الجص، وإذا كان الشيخ يقول هذا الجص موجود في البيوت فعامة بيوت الناس فيها هذا، فلم يصبح زينة في ذلك الوقت زينة خارجة عن العادة. وإذا كان الشيخ كان يقول ليست داخلة بالكراهة لأنها أصبحت موجودة عند عامة الناس في بيوتهم قبل 60 سنة فزالت الكراهة، لكن لو كان هو من باب التزويق الذي يزيد عن عادة الناس هنا الذي يتعلق به كلام أحمد. نعم. ثم قال المصنف ويصان عن تعليق مصحف أو غيره في قبلته دون وضعه على الأرض. هذا الكلام أخذه من كلام الإمام أحمد فيما نقله أيضا جعفر بن محمد عن الإمام أحمد أنه لا يجعل المصحف أو غيره من الكتابات في قبلته، وسبب النهي عن وضع المصحف في القبلة لكي لا ينشغل المصلي بالنظر إليه، لأن المصاحف قديما لم تكن صغيرة الحجم وإنما كانت كبيرة، وكان إذا جعل المصحف في القبلة معلقة فإن المصلي وهو يصلي ينظر له ويلتفت إليه وربما انشغل به عن صلاته. وقد قرن أحمد المصحف والكتابات في حكم واحد، فيكون الحكم هنا من حيث التعليق هو لأجل عدم الإلهاء. ولماذا نعرف هذا التعليق؟ لأنه مهم، لأن الآن أصبح أمامنا في كثير من المساجد أمام الصف الأول إما على الجدار أو على الحاملات هذه المصاحف، فنقول هذا ليس داخلا في الكراهة، وإنما محل الكراهة فيما إذا كان يشغل بأن كان أمام المصلي معلقا ولم يكن في المساجد إلا مصحف واحد في العادة، فبعضهم يعلقه في مقدم المسجد وبعضهم يعلقه في آخره. وقد جاء أن المصحف في عهد الصحابة رضوان الله عليهم كان يعلق على سارية عائشة، وإذا تسمى هذه السارية أو الاسطوانة اسطوانة عائشة، وتسمى أيضا اسطوانة المصحف لأن المصحف كان يعلق عليها، فكان ليس في القبلة وإنما خلفها بصفين لأن الاسطوانة في الصف الثاني تقريبا توجد الاسطوانة. طبعا قوله دون وضعها بالأرض أي لا يمنع من وضع المصحف على الأرض، يجوز وضع المصحف على الأرض، وبعض الناس يتحرج من ذلك، فليس في هذا كراهة، إنما المكروه ونقله بعض الشافعية أن يجعل فوقه كتب. نعم. ولكن أن يجعل على الأرض لا كراهة في ذلك، إذ أجد بعض الناس عندما يريد أن يقرأ في مصحف ثم يريد أن يسجد سجود التلاوة ويتحرج أين يضع المصحف، جعله على الأرض لا كراهة فيه، صرح به المصنف قال دون وضعه على الأرض فلا كراهة فيه. وقديما كانت كتب الناس كلها على الأرض ولم تكن في الحوام موجودة، فأغلب الناس يجعل ما بيده على الأرض ولو كان عزيزا عليه. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ويحرم فيه البيع والشراء والإجارة للمعتكف وغيره، فإن فعل فباطل، ويسن أن يقال له لا أربح الله تجارتك. نعم. هذه ثلاث مسائل. أول هذه المسائل طبعا فيه نعم بالنسبة للجص نسيت نتكلم أن المروذي نقل في تأييدا لما ذكرته أن المروذي نقل في كتاب الورع أن ابن أسلم الطوسي كان في طوس وكان لا يجصص مسجده، وأنه كلما دخل مسجدا وجده مجصصا فإنه لا يدع في طرسوس مسجدا فيه جص إلا قلعه وأزاله. فأجاب أحمد رحمه الله تعالى لتوجيه على كلام ابن أسلم الطوسي قال إن الجص من زينة الدنيا. وسبب إرادة هذه المسألة من هذا الكتاب خصوصا أن كتاب الورع لم يكن الإمام أحمد يحدث به كل أحد، وإنما حدث به أبا بكر المروذي وحدث به عبد الوهاب الوراق فقط، لأن هذين الاثنين من أصحاب أحمد كان أهل ورع، وليس ما يكون في الورع عاما لكل الناس، فإن الشخص قد يشد على نفسه وقد لا يمنع الآخرين منه. نعم. المسألة بعد من المسائل المهمة وهي مفردات المذهب أنه يحرم في المسجد البيع والشراء والإجارة للمعتكف وغيره. قول المصنف يحرم فيه البيع والشراء والإجارة، بين المصنف الإجارة لكي يؤكد عليها لأن الإجارة هي بيع أو شراء لمنفعة، وهذه الحرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه والنهي يقتضي التحريم. وقوله للمعتكف وغيره يشمل كل من كان في المسجد ولو مرة. وتعبير المصنف يحرم البيع والشراء والإجارة يشمل القليل والكثير، ويشمل المحتاج إليه وغير المحتاج إليه صرحوا به، فإن البيع منهي عنه نهي تحريم على المشهور ولو كان قليلا أو محتاجا إليه لا فرق. وكذلك أيضا يشمل فيما لو كان الشخص في داخل المسجد وغيره خارجه، فالحكم فيهما سواء، لأنهم قالوا يحرم البيع والشراء من باب المغايرة، لا يلزم أن يجتمع جميعا في المسجد. قال المصنف فإن فعل، أي فإن فعل البيع أو الشراء أو الإجارة فباطل، وهذا مبني على القاعدة المشهورة أن الأصل في النواهي أن النهي الأصل فيه يقتضي أن الأصل أن النهي يقتضي الفساد، فكل ما نهى عنه الشارع فإنه يقتضي الفساد، هذا هو الأصل والأغلب. ثم قال المصنف يسن أن يقال له لا أربح الله تجارتك، لأنه جاء فيه حديث عند الترمذي وغيره بمعنى ذلك. هذه المسألة مفردات المذهب في الحقيقة، والمذهب مشدد فيها غاية التشديد، وأنه لا يجوز مطلقا البيع والشراء. وبناء على ذلك فإن مشهور المذهب في ظاهره أنه لا يجوز البيع والشراء حتى وإن كان عن طريق هذه التطبيقات، لأنه يسمى بيعا وشراء، وإن كان الإجاب فيها قد يكون ممتدا ومتراخيا وكذلك القبول. فظاهر المذهب وهي من المفردة تقول، لأنه في الجمهور يفصل بعضهم يكره وبعضهم صحح وبعضهم يمنع في أحوال دون أحوال، فالمقصود أن الإطلاق والتشديد هو مذهب أحمد في هذه المسألة وهو الأحوط في هذه المسألة. وإن فعل الشخص ذلك فهذه من صغائر الذنوب التي يستغفر الله عز وجل منها. نعم. ولا يجوز التكسب فيه بالصنعة كخياطة وغيرها قليلا كان أو كثيرا لحاجة وغيرها. نعم، قول المصنف ولا يجوز التكسب يعني يحرم، هنا لا يجوز معنى يحرم التكسب فيه، يعني ألا يعمل عملا لأجل كسب بالصناعة فيعمل عملا يبيعه أو يكون مستأجرا عليه. قال كخياطة لثوب ونحوه أو غيرها من الصناعات. وقول المصنف قليلا كان أو كثيرا لحاجة أو غيرها يعود للمسألتين معا، للبيع والشراء، ويعود كذلك للتكسب بالصنعة، فكليهما لا يجوز قليلا كان أو كثيرا ولحاجة ولغيرها. وهذا ذكرته عند قول المصنف ويحرم فيه البيع والشراء أنه عام يشمل الكل. نعم. ولا يبطل بهن الاعتكاف فلا يجوز أن يتخذ المسجد مكانا. قوله ولا يبطل بهن الاعتكاف أي من فعل البيع والشراء والإجارة والتكسب في المسجد فإنه آثم، وهذا من صغائر الذنوب ليست من كبائره، لكنه إن كان معتكفا فليس هذا من مبطلات الاعتكاف، ومر معنا في الدرس الماضي أو نوع الذي قبله مبطلات الاعتكاف وهي تقريبا 6 أو 7. نعم. فلا يجوز أن يتخذ المسجد مكانا للمعايش وقعود الصناع والفعلة. قوله فلا يجوز أن يتخذ المسجد مكانا للمعايش يعني لا يصح أن يجعل المسجد مكانا لأعمال الناس التي يعتادونها في معاشهم. والنسخة التي شرحها منصور جعلها مكانا للمعاش أي للتكسب، فلعل المعنيين المتقارب المعاش والمعايش متقاربة. نعم. وقعود الصناع والفعلة فيه ينتظرون من يكتريهم بمنزله، ووضع البضائع فيه ينتظر من يشتريها. قوله وقعود الصناع والفعلة فيه ينتظرون من يكتريهم بمنزله يعني لا يجوز ويحرم أن يقوم الصناع كالحداد والكهربائي وغيرهم من أهل المهن والفعلة الذين يعملون لشيء المتاع ووضعه وغير ذلك من الأمور فيه أي في المسجد، ينتظرون من يكتريهم بمنزله أي ببيته، فإن انتظارهم لا يكون في المسجد، وإنما المسجد يكون محلا للعبادة والطاعة، وأما هم فيكونون خارج المسجد. ولذلك فإن من فعل ذلك من هؤلاء الصناع والفعلة فإنه يستحب لغيره من المسلمين أن يمنعهم وأن يخرجهم من المسجد. نعم. ووضع البضائع فيه ينتظر من يشتريها. نعم. أيضا ولا يجوز وضع البضائع فيه أي في المسجد ينتظر من يشتريها، فتجعل كالمستودع، ما يجوز ذلك، لأن هذا تحجيرا للمسجد في غير ما شرع لأجله بناؤه، فلا يجوز جعل البضائع في المسجد، وإن كان البيع والشراء لتلك البضائع في خارج المسجد فإنه لا يجوز. وعلى ولي الأمر منعهم من ذلك. قوله وعلى ولي الأمر، الوجوب متجه لولي الأمر، وأما من عدا من الناس فيندب له منعهم من ذلك ونصيحتهم وتبيين خطائهم في ذلك. وإن وقفوا خارج أبوابه فلا بأس، أي وإن وقف الصناع والفعلة والباعة خارج أبواب المسجد فلا بأس، أي كانوا عند طرف الباب لكنهم في خارجه وليسوا داخل المسجد ولا جزء منهم فيه، فإنه حينئذ يجوز. نعم. قال أحمد: لا أرى لرجل إذا دخل المسجد إلا أن يلزم نفسه الذكر والتسبيح، فإن المساجد إنما بنيت لذلك وللصلاة، فإذا فرغ من ذلك خرج إلى معاشه. نعم، هذا كله كلام الإمام أحمد، وهي من رواية حنبل بن إسحاق بن أخيه عنه، وقد نقلها بهذا الطول ابن مفلح الأداب، بينما ابن رجب اقتصر على أوله ولم يذكر الجملة الأخيرة، فإذا فرغ من ذلك خرج إلى معاشه. هذه المسألة يقول فيها أحمد: لا أرى لرجل إذا دخل المسجد إلا أن يلزم نفسه الذكر والتسبيح، فينشغل بالطاعة المشروعة، الذكر والتسبيح والصلاة واستماع العلم وقراءة القرآن ونحو ذلك. قال: فإن المساجد إنما بنيت لذلك وللصلاة. ثم قال: فإذا فرغ من ذلك، أي فرغ من عبادة الله عز وجل والصلاة، خرج إلى معاشه، ويكون معاشه ويكون معاشه خارج المسجد لا داخله. نعم. ويجب أن يصان عن عمل صنعة ولا يكره اليسير لغير التكسب. طيب، قول المصنف: ويجب أن يصان عن عمل صنعة، قد يقال إن هذه شبيهة بالسابقة. السابقة يقول: ولا يجوز التكسب فيه بصنعة، وهنا قال: ويجب أن يصان عن عمل الصنعة. الفرق بين الثنتين أن الثانية عامة والأولى خاصة، فالأولى يقول يحرم أن يتكسب بالصنعة، الثاني يقول يحرم أن يفعل الصنعة ولو لم يكن بتكسب. إذن فقوله ويجب أن يصان المسجد عن عمل صنعة، أي سواء كان عمله للصنعة للتكسب فيدخل في الحرام الأول، وهو قوله ولا يجوز التكسب فيه بصنعة، أو لغير التكسب فإنه كذلك. إذن هذا معنى قوله ويجب أن يصان أي المسجد عن عمل الصنعة. ثم قال: ولا يكره اليسير لغير التكسب. لما ذكر العموم أنه يكره، أنه يجب أن يصان عن الصنعة عموما في المسجد، استثنى صورة تكون مباحة، لأن الفقهاء إذا قالوا ولا يكره دل على الإباحة، وهذه الصورة يلزم فيها من توفر شرطين: الشرط الأول أن تكون يسيرة لا كثيرة، فتكون صنعته في المسجد يسيرة لا كثيرة. الشرط الثاني أن تكون لغير التكسب، فليس غرضه التكسب. إذن حين نستفيد من ذلك أن كل من عمل في المسجد صنعة للتكسب فإنه لا يجوز ولو كان قليلا، وقد قال مصنف قبل: ولا يجوز التكسب فيه بالصنعة قليلا كان أو كثيرا. وأما إذا كان لغير التكسب فيجوز إن كان قليلا فقط دون الكثير. ثم مثل أمثلة للصنعة اليسيرة لغير التكسب فقال: كرقع ثوبه وخصف نعله. نعم، فإنه يرقع ثوبه إذا كان مشققا، ويخصف نعله إذا كان النعل منقطعا في المسجد، فإنه جائز من غير كراهة. سواء كان صانع يراعي المسجد بكنس ونحوه أو لم يكن. نعم، هذه عبارة صاحب مستوعب، يعني نقول يجوز له فعل ذلك العامل والصانع، سواء كان في مقابل عمله هذا بالصنعة يصنع شيئا لمصلحة المسجد كالكنس والخدمة ونحوه مثل فرش المدات وغيرها، أو لا يفعل ذلك، فالحكم فيه ما سواء. نعم. ويحرم التكسب كما تقدم إلى الكتابة. نعم، هذا استثناء من التكسب بالصنعة، إلا صنعة واحدة يجوز فيها عملها في المسجد للتكسب، وهو الكتابة. والمقصود بالكتابة كتابة الكتب الشرعية أو كتابة الوثائق، وعندما نقول الوثائق المقصود بها المبايعات بين المسلمين، فإن الله عز وجل ندب إليها: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. فكتابة الوثائق وكتابة طبعا لا أن تكون المبايعة في المسجد، وإنما كتابتها في المسجد وكتابة كتب العلم الشريعة في المسجد هذه جائزة. قال: فإن أحمد سهل فيها. نعم، قوله فإن أحمد سهل فيه هذه نص عليها الأثرم، فقال الأثرم: ما يعجبني مثل الخياط والإسكافي وما أشبهه. قال: وسهل أحمد في الكتابة، وقال: إن كان من غيره إلى الليل فليس هو كل اليوم. فقول أحمد إن كان من غدوه إلى الليل فليس هو كل الليل يدلنا على أنه يسير وليس بكثير، لأنه من الغدوة إلى الليل. ولم يسهل في وضع النعش فيه. نعم، أحمد لم يسهل في وضع النعش في المسجد، لأنه يأخذ حيزا ولا يكون مستخدما دائما لحاجة، وإنما يكون خارجه أو فيما لا يستخدم من مرافق المسجد. نعم. قال الحارثي: الحارثي الشيخ مسعود الحارثي من علماء القرن الثامن الهجري. أحسن الله عليكم. لأن الكتابة نوع تحصيل للعلم، فهي من معنى الدراسة. نعم، هذا كلام الحارثي الشيخ مسعود، قال لأن الكتاب نوع تحصيل للعلم فهي في معنى الدراسة، فالذي ينسخ الكتب كأنه قد درسها. ويدلنا هذا على فائدة في طلب العلم، وهي قضية أن نسخ الكتب يكسب طالب العلم علما. وقد كان العلماء قديما يحثون طالب العلم في بداية أمره على النسخ ليحسن خطه، ولكي تثبت المعلومة في ذهنه، ولكي يراجع ما يشكل عليه من ضبط الكلم ونحوه. وبعضهم كان يعتني بتلخيص الكتب، فعلى سبيل المثال الذهبي لخص كثيرا من كتب الحديث ولخص كثيرا من كتب التاريخ. فتلخيص الكتب والكتابة هي نوع من طرق تحصيل العلم، وقد يغفل عنه بعض الناس وينتفع به آخرون. هذا كلام الحارثي الذي نقله المصنف له تتمة، فإنه قال بعد كلامه السابق: وهذا يوجب التقيد بما لا يكون كسبا، فدل على أن تحصيل العلم ليس بكسب. ثم قال: وإليه أشار أحمد بقوله: فليس ذلك كل يوم. نعم. ويخرج على ذلك تعليم الصبيان الكتابة فيه. نعم، قوله ويخرج هذا جزم به مرعي. والمصنف يعني عندنا قاعدة، إذا قيل قول مخرج فإن كان لم يجزم به فيسمى احتمالا، وإذا جزم به كما جزم به المصنف فإنه يكون وجها. ولا على ذلك يجوز تعليم الصبيان الكتابة في المسجد بالأجر، يجوز لمعلم الصبيان بالأجر أن يعلمهم في المسجد لأنهم من باب التعليم. قال رحمه الله: بشرط أن لا يحصل ضرر بحبر وما أشبه ذلك. لا يحصل ضرر بالمسجد بحبر ينتشر في المسجد وما أشبه ذلك من ترويث المسجد. نعم. ويسن أن يصان عن صغير لا يميز لغير مصلحة ولا فائدة. نعم، هذه مسألة، وهي أنه يسن أن يصان المسجد عن صغير لا يميز، أي دون سن التمييز. والمقصود بالتمييز هنا تمييز الصلاة الذي لا يحسن فعل الصلاة. قال: لغير مصلحة ولا فائدة. روي فيه حديث: احفظوا مساجدكم عن الصبيان والمجانين، لكنه لا يثبت، ولكن الفقهاء يردونه في كتبهم كثيرا. ذكر ابن مفلح في الأداب أن أصحاب الإمام أحمد أطلقوا العبارة، فأنه يسن أن يصان عن الصغير الذي لا يميز مطلقا، ثم قال: ولعل مرادهم إذا كان صغيرا لا يميز غير مصلحة ولا فائدة، فأتى بقيد غير المصلحة ولا الفائدة. وهذا القيد جزم به المصنف هنا، مع أن ابن مفلح يعني ذكره من عنده. ومثل المصلحة أن يعلم في المسجد، أما الكتابة أو يعلم القرآن أو خشية ضياعه إذا كان خارج المسجد أو لأن والديه في المسجد وهكذا. نعم. وعن مجنون حال جنونه، طبعا أما حال إفاقته فيجوز دخوله المسجد. وعن لغط وخصومة وكثرة حديث لاغ. نعم، لا لاغ يعني من باب اللغو، حديث لغو. نعم. ورفع صوت بمكروه. نعم، يكره رفع الصوت في المسجد، سيفصل المصنف. وظاهر هذا أنه لا يكره إذا كان مباحا أو مستحبا. نعم، قول المصنف ويكره رفع صوت بمكروه، أي بالشيء المكروه من الكلام، مثل كلام الدنيا ومثل اللغط والخصومة والملاحة. وتقييد الفقهاء بأن المكروه هو رفع الصوت بالمكروه فقط، فإن ظاهر هذا القيد وهو قوله بمكروه أن رفع الصوت بغير المكروه جائز، كأن يرفع صوته بمستحب كعلم مثلا وقراءة قرآن، أو مباح كالكلام اليسير في الدنيا، فإن هذا من المباح، فإن رفع الصوت به لا يكون مكروها. وعن رفع الصبيان أصواتهم باللاعب وغيره، وعن مزامير الشيطان من الغناء والتصفيق والضرب بالدفوف. نعم، واضح أنه يصان المسجد عن جميع هذه الأمور. ومن نعم الله عز وجل أننا لا نرى مزامير الشيطان في المساجد، وهذه من نعم الله عز وجل العظيمة. وفي يعني بعض الأماكن قد يكون مثل ذلك بسبب انتشار بعض البدع، نسأل الله عز وجل السلامة، فيؤتى بهذه الضرب بالدفوف والتصفيق في المساجد ظنا منهم أن هذا من دين الله عز وجل، وقد نهى الله عز وجل عن فعل ذلك في المساجد عموما. نعم. ويمنع فيه اختلاط الرجال والنساء وإيذاء المصلين وغيرهم بقول أو فعل. نعم، منع اختلاط الرجال والنساء منهي في كل موضع، وفي المساجد خاصة، لأن فيه مكس، ولأن الإنسان الأصل أنه ينشغل بالطاعة، ووجود الرجال مع النساء يؤذي كل واحد من الطرفين باختلاطه بالآخر. وقوله وإيذاء المصلين وغيرهم بقول أو فعل، فلا يرفع صوته ولا يؤذيهم بكلام جارح، وكذلك أيضا بالفعل الذي يؤذيهم، وهذه الأفعال تختلف من شخص لآخر بحسب طبيعته. ويمنع السكران من دخوله. نعم، قول المصنف ويمنع السكران من دخوله، المراد بالسكران ذهب العقل، إذ تقدم معنا أن من شرب الخمر ولم يذهب عقله فإنه يصح اعتكافه ولا يبطل، كحال من شرب النبيذ ولم يصل لمرحلة السكر. والذي يمنع من دخول المسجد إنما هو السكران الذي ذهب عقله لأنه لا تصح صلاته. ويمنع نجس البدن من اللبث فيه وتقدم في الغسل. نعم، قول المصنف ويمنع نجس البدن، المراد بنجس البدن هو الحدث، هو من عليه حدث، من عليه حدث أكبر، من عليه حدث أكبر. وسمي نجس البدن مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة إن المؤمن لا ينجس لما قال إني نجس، من باب التجوز. ولو أنهم صرح بدلا من التعبير بنجس البدن بقولهم ويمنع من عليه حدث أكبر أو عليه جنابة لكان أولى. يهمنا هنا أن هذه المسألة مذكورة أو منقولة من مختصر ابن تميم في كتاب الصلاة، وقد قيدها ابن تميم بقيد مهم أورده المصنف هناك في كتاب الطهارة، وهو أنه يمنع نجس البدن من اللبث في المسجد بلا تيمم أو بلا وضوء، إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم حينئذ بلا تيمم، ذكره ابن تميم وغيره. نعم، هنا قلت لكم ذكره ابن تميم وغيره. قال ابن عقيل ولا بأس بالمناظرة في مسائل الفقه والاجتهاد. طبعا هنا بلا تيمم محله إذا لم يجد الماء ليتوضأ به، لأنه يحرم على المحدث الحدث الأكبر أن يمكث في المسجد بلا وضوء لحديث عطاء. أحسن الله عليكم. قال ابن عقيل ولا بأس بالمناظرة في مسائل الفقه والاجتهاد في المساجد إذا كان القصد طلب الحق، فإن كان مغالبة ومنافرة دخل في حيز الملاحات والجدال فيما لا يعني ولم يجز في المساجد انتهى. نعم، هذه صور المجادلة والمناظرة تنقسم إلى قسمين، وهذا التي احتملها ابن مفلح. الحالة الأولى المباحة، وهو إذا كانت المناظرة في مسائل الفقه لأجل طلب الحق فإنها مباحة، بل أحيانا قد تكون مندوبة لأجل تقوية الملكة. ثم قال المصنف إن كانت مغالبة، وإن كانت المناظرة والجدل في مسائل الشرعية من باب المغالبة، معنى المغالبة لكي أغلب أنا صاحبي وصاحبي نيته أن يغلب، فالعبرة بالنية، أو المنافرة لكي أرد عليك وترد علي فيكون حزازة بين طائفتين أو فرقتين، كما كان مناظرة بين مدارس الفقهية القديمة في بعض المساجد. قال دخل في حيز الملاحات والجدل فيما لا يعني ولم يجلس في المسجد ولا في غيره كذلك. هذه المسألة التي ورد ابن عقيل هي مهمة جدا لطالب العلم أن يعرف متى يدخل في مناظرة أو مجادلة أو نقاش ومتى لا يدخل. فأول ما يبتلي به نيته، فإن كانت نيته طلب الحق والوصول إليه فليدخل في ذلك، ومثله مقابله. فإن الشخص إذا كانت نيته كذلك ولكنه وجد أن من الذي يقابله ليست نيته طلب الحق لزمه حينئذ ألا يجاريه، لأن هذه من أفعال المشاركة المناظرة والمجادلة، فلا بد أن يكون قصد الاثنين طلب الحق. وأما إذا كانت النية غير ذلك بأن قصده أن يغلب أو المغالبة بأن رد فلان على فلان، وبعض الناس لكي يقال فلان تكلم على فلان ورد عليه، فإن الواجب على طالب العلم عموما ومن نسب إليه وعرف به أكثر أن لا يدخل في مثل هذا الجدل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. هذا ما يتعلق بالمناظرة. إذن المناظرة، العلم في المساجد، الدروس وحلق القرآن هي محله وهي مستحبة فيه. النوع الثاني المناظرة وهي المجادلة بين اثنين، فإنه إذا كان القصد طلب الحق يبقون في المسجد وإلا أخرجوا من المسجد. بقي عندنا صور أخرى أوردها الفقهاء، منها القصص، والمراد بالقصص هو الواعظ الذي يعظ بالقصص، إما بقصص الأولين أو بقصص الأخرين أو بقصص المتقدمين جدا وهم بنو إسرائيل. فإن القصص ذكروا أنه يجوز أن يقص في المسجد، وأنتم تعلمون أن ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى له كتاب القصاص، أظن القصاص المذكرون أو قريب من هذا الاسم، جمع فيه أثار السلف متى ينهى عن القصص في المسجد ومتى يسمح، وتفاصيل كثيرة متعلقة بهذا الباب. وأحمد نص على أن الناس محتاجون إلى القصاص وإن كان بعضهم قد يروي أحاديث غير صحيحة. الأمر الأخير وهو المعبر الرؤى، إذا انتصب في المسجد ليعبر الرؤى، فقد نص فقهاؤنا ومنهم مرعي ابن يوسف الكرمي على أن من جلس في مسجد ليعبر الرؤى فإنه يخرج. قال ويخرج معبر ناقص، ولذلك بعض الناس قد يدخل على عباد الله وعلى المسلمين من باب تعبير الرؤى وكأنه علم، فيجلس مجلس العلم والتذكير والتحديث، وهذا غير صحيح. ولذلك كما ذكرت لكم عن مرعي أنه يخرج من المسجد المعبر للقاص، نعم، ويباح فيه عقد النكاح. طبعا هنا المعبر إذا قام يتكلم علانية ليس بين شخص وآخر، بينهم كحديث منفرد، نعم. أحسن الله عليكم. ويباح فيه عقد النكاح والقضاء واللعان والحكم وإنشاد الشعر المباح. قال المصنف ويباح فيه، أي يباح في المسجد عقد النكاح، يعني يجوز أن يأتي الزوج وولي المرأة فيكونان في المسجد ويعقدان عقد النكاح، وهذا موجود، وقديما كان كثيرا عندنا في مسجد الحرام، كنت أراهم كثيرا يعقدون النكاح، وفي محل معين كان باب الفتح، عندما كان هناك باب الفتح دائما يعقد النكاح هناك، والآن موجود في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني أقل الآن مع التوسعات وزحام الناس. فالمذهب أنه مباح، وجزم بالإباحة المصنف ومرعي وغيره. بعض المتأخرين زاد فقال استحب، ومن ذهب لهذا منصور في الكشاف، وتبعه عبد الحي في شرح الغاية، وليس كذلك. والصواب ما جزم به المصنف ومرعي وهما أعلم بأن عقد النكاح في المسجد مباح لا مستحب. ثم قال والقضاء، هذا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المسجد وهو عبادة، وذلك قالوا الأصل الذي يؤخذ عليه أجرة وإنما رزق. قال واللعان، لأن اللعان يكون في المسجد تعظيما له. والحكم، أي الحكم بين الناس فيما لو نصب محكم يحكم بين اثنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار لشخص أنضع، فالحكم والصلح يجوز في المسجد من هذا الباب. قال المصنف وإنشاد الشعر المباح كما جاء في الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، وقد جمع الشيخ عبد الغني المقدسي صاحب العمدة جزءا مطبوعا في الأشعار التي قيلت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منها قيل في مسجده عليه الصلاة والسلام. ويباح للمريض أن يكون في المسجد وأن يكون في خيمة، نعم، مثل ما فعل سعد بن معاذ رضي الله عنه حينما جرح في غزوة الخندق، فإنه جعل في المسجد يطبب وجعل في خيمة لكي لا يتأذى من نظر الناس إليه حال مرضه. وإدخال البعير فيه، نعم، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما طاف في المسجد الحرام على بعير. ويصان عن حائض ونفساء مطلقة، نعم، قول المصنف ويصان أي ويمنع من دخول، تمنع الحائض والنفساء من دخول المسجد. عبر المصنف بقوله مطلقا ليشمل صورا متعددة، وقلت لكم أن المصنف يعيب على صاحب التنقيح قوله مطلقا، ويقول الواجب حيث جاءت كلمة مطلقا أن تبين ما مرادك فتذكر الشيء وما يقابله. هنا مرادهم ويصان عن حائض ونفساء مطلقا أمرا، أمر الأول سواء كان على مشهور المذهب خيفة من تلويث الحائض والنفساء للمسجد أو لم يخف ذلك، وكذلك أيضا على مشهور المذهب أعبر بذلك لوجود الخلاف، وسواء توضأت الحائض والنفساء أم لا، وهذا هو مشهور المذهب، لأنه مر معنا أن هناك قول في المذهب ذهب إليه ابن قاضي الجبل وبعض المتأخرين كابن بلبان أنه يجوز للحائض والنفساء دخول المسجد بشرطين، أن يؤمن تلويث المسجد وأن تتوضأ إلحاقا بالجنب، فإن الجنب يكاد يكون إجماعا عند الصحابة كما قال عطاء أدركت عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينابون في المسجد الحرام وهم جنب إذا توضأوا، فكذلك يلحق به الحائض والنفساء، نعم، يقال بذلك عند الحاجة يتأكد هذا القول، مثل الموظفات التي تكون في المسجد الحرام والمسجد النبوي وعددهن كبير، فلا بد أن تباشره في كل يوم وإن كانت حائضا أو نفساء. بقي عندنا مفهوم هذه الجملة أنها غير الحائض والنفساء وهي المستحاضة يجوز دخولها، كما كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي مستحاضة تصلي في المسجد وتحتها طست، نعم. والأولى أن يقال يجب صونه عن جلوسهما فيه، نعم، قول المصنف والأولى، هذا التعبير أخذه من ابن مفلح في الأدب، قال والأولى أن يقال يجب صونه أي صون المجلس عن جلوسهما فيه، يعني ليس مطلق دخول الحائض والنفساء فإنه يجوز مرورها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست بيدك، فيقول الأولى أن يقال هذه الجملة بدل صونه عن الحائض والنفساء. والحقيقة أن المصنف لو اختصر هاتين الجملتين وجعل ابتداء قل ويجب صونه عن جلوسهما فيه بدلا من النية الأولى ثم الاستدراك عليها لكان أولى في المختصرات. نعم. ويسن أن يصان عن المرور فيه بأن لا يجعل طريقا إلا لحاجة، وكونه طريقا قريبا حاجة. يقول المصنف ويسن أن يصان أي المسجد عن المرور فيه من كل أحد، فلا يجعلونه طريقا مستطرقا يمرون عليه. ثم بين ما معنى كونه يصان عن المرور فيه، قال بأن لا يجعل أي المسجد طريقا بين أغراض الدنيا كالذهاب لبيت أو لسوق أو مدرسة ونحوه، قال إلا لحاجة، إلا أن تكون هناك حاجة. والحاجات كثيرة ومتعددة، وذكر من الحاجات قال كونه طريقا قريبا حاجة. فإذا كان الدخول في داخل المسجد يختصر وقتا ويختصر على المرء يعني مسافة، فحينئذ نقول هذه حاجة وليس المقصود الضرورة، فإن الحاجة أخف. نعم. وكذا الجنوب بلا وضوء. نعم، هذا لها تعلق بالكلام الأول وهو قوله الجنوب، فإنه يحرم لبث الجنوب في المسجد إلا إذا توضأ، فإنه إذا توضأ فإنه يجب عليه حينئذ، فإنه إذا أراد الجلوس في المسجد أن يتوضأ ويجلس. بقي هنا مسألة، قد يقال إن هذه المسألة هي السابقة وهي يمنع نجس البدن، لذلك فإن بعض الشراح حمل قول المصنف هناك ويمنع نجس البدن على النجاسة الحقيقية التي تكون على البدن. نعم. ويباح للمعتكف وغيره النوم فيه. نعم، هذا بإجماع كما حكى ذلك الحارثي. نعم. قال الحارثي وكذا ما قال، طبعا الإجماع حكاه في جوازه للمعتكف فقط. نعم. أحسن الله عليكم. قال الحارثي وكذا ما لا يستدام كبيتوتة الضيف والمريض والمسافر وقيلولة المجتاز ونحو ذلك، لكن لا ينام قدام المصلي. نعم، الحارثي بعدما حكى الإجماع على أنه يجوز للمعتكف أن ينام في المسجد ألحق به غيره فقال وكذا ما لا يستدام، أي وكذا نوم ما لا يستدام وإنما يكون طارئا. ومثل لذلك قال كبيتوتة الضيف، لو أن ضيفا أتى وأراد أن يبيت فإنه له أن ينام في المسجد لأنه ليس مستداما. ومثله المريض ومثله المسافر وقيلولة المجتاز، يعني الذي يمر بالطريق فينام فيه وقت القيلولة. قال ونحو ذلك. هذا الكلام الذي نقله الحارثي مفهومه أن ما يستدام من النوم كنوم المقيم ليس ملحقا بذلك. وقد نقل في الأداب فيه وجهين عن أحمد، أو فيه روايتان عن أحمد، الجواز والمنع، وسكت ولم يقل إن نوم المقيم جائز أو ممنوع. وعلى العموم فإن ظاهر عبارة المصنف حينما قال ويباح للمعتكف وغيره النوم فيه مطلقة، فدل على أن ظاهر كلام المذهب أنه يجوز النوم في المسجد سواء لمقيم أو ما لا يستدام. وأما نقله عن الحارثي فإن مفهومه التفريق بين ما لا يستدام وبين نوم المقيم الذي يكون حينئذ دائما ومستداما. ثم قال المصنف لكن لا ينام قدام المصلين، لأنه سبق معنا أنه يكره الصلاة أمام النائم، نعم خلف النائم، بحيث يكون النائم في القبلة لأنه يشغل النظر للنائم. ويسن صونه عن إنشاد شعر محرم وقبيح وعمل سماع وإنشاد ضالة وانشدانها، ويسن لسامعه أن يقول له لا وجدتها ولا ردها الله عليك. نعم، قول المصنف ويسن، هذه الأمور جعلها مصنف مسنونة، وجزم غيره كمنصور بأنها واجبة، يجب الصون عن هذه الأمور التي سيأتي ذكرها. قال أولها إنشاد شعر محرم، كأن يكون سبا وقذفا بالمحصنات مثلا، أو فيه يعني استنقاص بمقام الربوبية أو النبوة، نسأل الله السلامة. ومثله قبيح في لفظه. وعمل سماع، المراد بالسماع السماع المحرم، وهو سماع الذي ذكره قبل المصنف أنه يكون فيه آلات غناء أو يكون فيه بدع. ثم قال المصنف وإنشاد ضالة ونشدانها، إنشادها بمعنى أن يسأل عنها وأن يعرفها إذا كانت بيده، ونشدانها هو طلبها، فالذي يكون من باب إنشاد الضالة هو من وجدها، ونشدانها لمالكها. ثم قال ويسن لسامعه، أي ويسن لسامع من نشد ضالته أن يقول له لا وجدتها ولا ردها الله عليه كما جاء في صحيح مسلم. ومن إقامة حد وسل سيف ونحوه. نعم، وكذلك أيضا يسمى صون المسجد من إقامة الحدود ولو كانت جلدا لا دم فيه ولا تلويث، وكذلك سل السيف ونحوه مما يكون فيه حديد ويكون فيه حد يؤذي غيره كالرمح والخنجر وغيره. نعم. ويكره فيه الخوض والفضول وحديث الدنيا والارتفاق به وإخراج حصاه وترابه وترابه للتبرك به وغيره. نعم، هذه بعض المكروهات، منها قال ويكره فيه الخوض والفضول وحديث الدنيا، هذه الأمور معناها متقارب، الخوض في أمور الدنيا وفضول الحديث، وحديث الدنيا كالبيع والشراء وأسعار السلع وارتفاعا وانخفاضا ونحو ذلك. فإن الأصل أن من جلس في المسجد كما قال أحمد ينشغل بذكر الله عز وجل وبالصلاة. قال والارتفاق به، الارتفاق به يعني جعل المسجد مرفقا يرتفق به فيجعله مكانا لراحته، لكن لو دخله لعبادة ثم نام فيه فهذا كلامهم أنه جائز، لكن يكره أن يجعله محلا لراحته وارتفاقه لا لأجل العبادة. ثم قال وإخراج حصاه وترابه للتبرك به وغيره. هنا قوله وإخراج أي ويكره إخراج الحصى والتراب للتبرك به وغيره، أي ولغير التبرك بأن يأخذه لمصلحته. هذا الكلام نقله في الأداب، نقله ابن مفلح في الأداب، ثم قال ويتوجه أن يقال إن مرادهم بيكره إخراج الحصاة أي يحرم، فمرادهم بالكراهة التحريم، فإن كل من أخرج، فأنا أشرح كلام مصنف الآن كلام ابن مفلح، فإن كل من أخرج حصى المسجد للتبرك أو لغيره حرام إذا كان هذا الإخراج ضارا بالمسجد، هذا من جهة. ثم قال ابن مفلح أو يكون مرادهم بالكراهة إخراج الشيء اليسير بأن يخرج حصاة يسيرة لا يؤثر إخراجها على المسجد. قد يقال البعض أن التبرك، كثير من أهل العلم يقول أنه لا يجوز، إذ إنما يكون التبرك بذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما غيره من الأشياء لا بركة فيها، فإن الحصى الذي في المسجد هو الحصى الذي في الشارع لا فرق بينهما، والبركة فيه عليه الصلاة والسلام وما خرج منه كريه كعرقه والثوب الذي جعله دثارا له وشعارا وشعره عليه الصلاة والسلام وريقه وغير ذلك مما تبرك به الصحابة من آثاره هو عليه الصلاة والسلام، وأما غيره فلا بركة فيه حتى وإن مسه عليه الصلاة والسلام بيده، فلم يثبت أن الصحابة تبركوا بشيء مسه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت إن ابن عمر كان يضع يده على الرمانة، فنقول إن ابن عمر كان يضع يده من باب التأسي للتبرك، شوف الفرق، من باب التأسي للتبرك، من باب التأسي كالصلاة خلف الاسطوانة، والتأسي لما قيل إنه، وهذا رواية قوية في مذهب أحمد، أنه مستحب مطلقا يؤجر على التأسي وإن لم يكن مسنونا، وتكلمنا عنه في درس الأصول وكلام الشيخ تقي الدين في المسألة. فالمقصود أن التبرك لم يثبت عن أحد من الصحابة في الذوات. فإن قلت إن التبرك الصواب فيه أنه لا يجوز في هذه الجمالات فليس شيء منها مبارك إلا ما ورد به الدليل، فحينئذ نقول يكون الكراهة متجهة للإخراج لا لفعل التبرك، فالحكم هنا متعلق بالإخراج، وأما ذات التبرك فإنه محرم لعدم ورود ما يدل عليه في الشرع، ولأنه يجعل الاعتقاد في شيء غير مشروع، وهذا يتعلق بأصل الإيمان. ولا يستعمل الناس حصره وقناديله في أغراضهم. نعم، لا يستعمل الناس الحصر وهي ما يصلون عليه من مادات وغيرها، والقناديل التي تجعل في السقف الإنارة في أغراضهم أي في احتياجاتهم، وكذلك كل ما في المسجد سواء كانت مناديل ما يستهلك أو ما لا يستهلك كالكهرباء وغيره. وقد يقول شخص أنا لما أكون في المسجد قد أحتاج بعض الكهرباء اليسيرة لمصلحة، فنقول هذا يعفى عنه، مثل شحن الجوالات، وذلك الآن تجد في الحرم شاحنات في داخل الحرم في المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أساسا مجعولة لذلك. ثم إن أغلب المساجد عندنا هي ليست كهرباؤها وقفا، وإنما هي من باب بيت مال المسلمين الرزق من جهة الحكومية، فهذا أمره أسهل في الأمر اليسير. فحينئذ مثل شحن الهاتف الجوال أمره سهل، ولكن الكلام الانتفاع به في أن يضيء بيته من كهرباء المسجد، أو يستخدم ماءه، أو يستخدم قناديله التي فيها زيت، فهذا موقوف عليه الزيت الذي يضيء القنديل. ومثله حصر المسجد، فإن منفعتها موقوفة على المسجد ولا يجوز استخدامها في أغراضه، مثل الأغراض كالأعراس والأعزية وغير ذلك. الأعراس الزواجات والأعزية الوفيات. نعم. ومن له الأكل فيه فلا يلوث حصره ولا نعم. من له الأكل في المسجد فلا يلوث الحصر، وإنما كما تقدم معنا يجعل تحته سفرة يأكل عليها لكي لا يلوث أكله حصر المسجد ولا أرضه. ولا يلقي العظام ونحوها فيه، أي في المسجد ما لم يكن فيه سفرة كما تقدم معنا في باب الاعتكاف. نعم. فإن فعل فعليه تنظيف ذلك وجوبا كما تقدم في إزالة القذات وغيرها. نعم. ولا يجوز أن يغرس فيه شيء ويقلع ما غرس فيه ولو بعد إيقافه. ولا نعم. يقول ولا يجوز أن يغرس فيه شيء، يغرس يعني شجر، فيحرم أن يغرس في المسجد أي شجر ولو كان نخلا، يحرم ذلك. ويقلع ما غرس فيه ولو بعد إيقافه، فلو أن شخصا أوقف شجرة وجعلها في المسجد فجعلها موقوفة يستظل بها، أو موقوفة للأكل من ثمرتها، فإنه يلزم قلع ما غرس فيه. وهذا موجود في بعض المساجد التي يكون في موضع الصلاة شجر، وإن كنتم تذكرون ولا أظن ذلك، فإن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه نخلة في الحصوة الأولى قديما، كانت فيه نخلة وكان الناس يتزاحمون عليها زحاما شديدا، وهذه موقوفة، فعلى قول الفقهاء يجب إزالتها لأنها تأخذ مكانا وتؤذي الناس، إضافة إلى ما يقع من ضرر عليهم من بقائها. لكن قد يقال إن بعض المساجد فيه ساحات غير مستغلة فقد تزرع، فنقول إذا لم يكن ذلك يضيق في المصلين ولو مرة فقد يتساهل فيه للانتفاع به، وأما مطلقا ففي النفس شيء. وقد رأيت مسجد هنا في الرياض، ما أدري معنى، زارع في سرحة المسجد نعناع، وزارع أشياء يأكلها في بيته، وزارع أكثر من 30 نخلة هنا في الرياض، رأيته السنة الماضية، ففي نفسي شيء شديد من هذا، وأن هذا الأصل عدم جوازه، لأنه استهلاك للماء والوقت وتضييع لمساحات المسجد التي تستغل في غير ذلك من الصلاة وذكر الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله ولا حفر بئر. نعم. ولا يجوز حفر بئر في المسجد، لكن يكون خارجه أو قبله كما سيأتينا. نعم. ويأتي آخر الوقت سيأتي تفصيله إن شاء الله. ويحرم الجماع فيه، قوله ويحرم الجماع فيه أي في المسجد، وكذلك يحرم الجماع عليه أي في سطحه ونحو ذلك، وأشرت بهذا المعنى في الدرس الماضي. وقال ابن تميم يكره الجماع فوقه. نعم. قوله وقال هذا قول ثان، فإن ابن تميم حرم الجماع في المسجد وكرهه فوقه، فكأنه يرى أن ما كان فوق المسجد لا يأخذ حكمه من كل وجه. وقد وجه كلام ابن تميم أن مراده فيما لو كان يعني ليس موقوفا وإنما يعني بني بعد ذلك، فقد يحمل ذلك. نعم. والتمسح بحائطه والبول عليه. نعم. وأيضا يحرم التمسح، التمسح معناه يعني الاستجمار، الاستجمار بأن يمسح النجوى عن قبله مثلا بحائط المسجد. ودورة المياه قديما قبل 60 سنة أو أكثر كان الناس يتمسحون بالجذور الطينية التي كانت في الكنف التي يعني يقضون فيها حوائجهم. وأما المسجد فإنه يكره ولو كان ظاهر كلامهم ولو كان الحائط خارجيا لا داخليا، فكليهما يكره. قال والبول عليه أي البول على حائط المسجد سواء كان خارجيا أو من علو، فكلاهما يحرم البول عليه. أنا قلت يكره، إنما يحرم البول عليه. نعم. وجوز في الرعاية الوطأ فيه وعلى سطحه، وتقدم بعض ذلك. نعم. تقدم هذه المسألة في باب الغسل، والحقيقة أن قول صاحب الرعاية يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تأمل، فليس يجيزه على إطلاق، ولم يكن عندي وقت حقيقة لكي أراجع. يعني نويت أن أرجع الرعاية الموجود منها وتعليقات صاحب الرعاية على أجزاء من كتابه، ولكن تحتاج إلى مراجعة، ففي نسبة هذا القول تأمل. نعم. ويحرم بوله فيه ولو في إناء. نعم، قوله ويحرم البول فيه أي في المسجد على أرضه أو في إناء ونحوه، وذلك عبر المصنف قوله ولو في إناء على أرضه أو في هوائه. ومن صور البول في الهواء البول في إناء لأنه ليس في الأرض. وقول المصنف ولو في إناء إشارة لخلاف، فقد نقل في الإنصاف وغيره عن ابن عقيل احتمالا أنه يجوز البول في المسجد في إناء كالمستحاضة، فإن المستحاضة كانت تجعل تحتها طستا وهو إناء فيخرج فيه الصفرة والحمرة من أثر دمها بشرط أن يأمن التلوث. هذا احتمال أورده ابن عقيل. هناك احتمال ثالث ذكره ابن مفلح الفروع وهو قوي هذا الاحتمال، أنه يحتمل جواز التبول في المسجد في إناء لكبر وضعف، قال وفاقا لإسحاق يعني ابن راهوية. وهذا واضح فإن بعض كبار السن يصلي معنا أو الذي قام ببعض العمليات وتكون معه قصرة، هذه صورة من البول في الإناء، فحينئذ نقول إن فعله هذا ليس بمحرم ويجوز له دخول المسجد. وهذا الاحتمال الذي أورده ابن مفلح قوي جدا، ويعرف ذلك من صلى في مساجد المستشفيات فإن فيها عددا كبيرا عن هذه الهيئة. نعم. وفصد وحجامة وقيء ونحوه، أي كل هذه تحرم في المسجد ولو لم تلوث فإنها محرمة لأنها إخراج نجاسة. وإن دعت إليه حاجة كبيرة خرج المعتكف من المسجد ففعل. نعم، إن دعت للفصد أو الحجامة أو القيء بأن غلبه حاجة كبيرة ليست شيء يستطيع أن يتملكه بنفسه ويتحمل، فإنه يجوز للمعتكف، المراد بالمعتكف الذي نذر الاعتكاف الواجب، أن يخرج من المسجد فيفعل ذلك من الفصد والحجامة والقيء الذي غلبه ثم يعود ولا ينقطع اعتكافه، لأن هذا الخروج لما لا بد له منه. نعم. وإن استغنى عنه لم يكن له الخروج إليه كالمرض الذي يمكن احتماله. نعم، هذا تقدم معنا أن المعتكف الذي نذر اعتكافا ثم احتاج لفصد وحجامة وقيء لكنه يمكن أن يتحمل، قال المصنف وإن استغنى عنه فإنه ليس له الخروج، فإن خرج انقطع اعتكافه ولزمه استئنافه. قال كالمرض أي كافنة تشبيهية، كحكم المرض الذي يحتمله يمكنه احتماله كالصداع اليسير ونحو ذلك. نعم. وكذا حكم نجاسة في هوائه كالقتل على نطع ودم ونحوه في إناء. نعم، يقول وكذا حكم نجاسة في هوائه أي في هواء المسجد، حكمها كحكم النجاسة إذا وقعت على قفاره وأرضه. ومن صور وجود النجاسة في الهواء قال كالقتل على نطع، بأن يجعل نطعا مثل نقول طاولة ثم يقتل عليه شخصا من باب الحد مثلا أو يقتل عليه حيوانا، فهذا الدم الذي يخرج نجس لكنه لم يصب الأرض وإنما هو على النطع، وعلى النطع فراش أو سماط يمنع من وصوله إلى الأرض، فنقول الدم في هواء المسجد محرم تنجيس هوائه كما هو محرم تنجيس قراره. قال كالقتل على نطع وكدم ونحوه في إناء، فلا يخرج الدم احتجامة أو فصدا أو رعافا ويجعله في إناء. نعم. وإن بال خارجه وجسده فيه دون ذكره كره. نعم، هذا يعني المذهب وذكره هنا. ويباح الوضوء فيه والغسل بلا ضرر إلا، طبعا هذا قدمه المسألة ذكرتها قبل قليل، قدمه صاحب الإنصاف ثم قال وقيل يحرم وأخذها المصنف من صاحب الإنصاف. ويباح الوضوء فيه والغسل بلا ضرر إلا أن يحصل معه بساق أو مخاط، وتقدم بعضه في الباب، في الباب أي في باب الاعتكاف، وبعضه وبعضه في آخر الوضوء. طيب، هذه المسألة وهي قوله ويباح الوضوء فيه أي في المسجد والغسل فيه أي في المسجد كذلك بلا ضرر، الحقيقة يعني عندما نقول بلا ضرر قد يقال إن مراد المصنف بقوله بلا ضرر أي بلا ضرر على المسجد بأن يكثر الماء مثلا فيؤذي الناس، قد يحتمل ذلك. وهناك احتمال ثاني أن العبارة مصحفة، ولكن يعني يحتاج الرجوع للأصول، وأعني بالأصول المخطوطات من جهة، ومن جهة أخرى الذين نقل عنهم المصنف، فيحتمل أن تكون والغسل فيه بلا ضرورة، فيكون عند الضرورة هو جائز بل لازم أحيانا للمعتكف، وإذا لم تود الضرورة فإنه مباح كذلك. قال إلا أن يحصل منه بصاق أو مخاط فيجب عليه حينئذ أن لا يفعله في المسجد، وقد تقدم معنا أن البصاق والمخاط منهي عنه في المسجد. ويباح غلق إلا أن يغلبه، طبعا منهي عنه في المسجد إلا أن يغلبه البصاق أو المخاط. نعم، أحسن عليكم. ويباح غلق أبوابه في غير أوقات الصلاة لئلا يدخله من يكره دخوله إليه. نعم، غلق أبواب المسجد جائزة في غير أوقات الصلاة، ما في أوقات الصلاة فيحرم، لأنها منع لأداء الصلوات الجماعة. وعلل ذلك قال لئلا يدخله من يكره دخوله إليه، مثل السراق مثلا أو المجانين أو الصبيان فيلعبوا به ويعبثوا، فإن هذا مباح. وقتل القمل والبراغيث فيه إن أخرجه وإلا حرم إلقاؤه فيه. قوله وقتل أي ويباح قتل القمل ويباح قتل البراغيث فيه، لكن جعل المصنف شرطا قال إن أخرجه، أي بشرط أن يخرجه من المسجد فيجمعه معه في منديل أو في يده ثم يخرجه. قال المصنف وإلا حرم إلقاؤه فيه، يعني وإلا حرم أن يلقي القمل والبراغيث في المسجد. هذا الكلام الذي ذكره المصنف فيه نظر على مشهور المذهب، فإن هذا الكلام نقله بنصه من كتاب الآداب لابن مفلح بالنص. وذلك قلت لكم أن مرعي قال إن كثيرا، ولو أنه قال بعضا لكان أجود، بعض مسائله غير محررة. وقد وجه منصور كلام المصنف قال لعل المصنف بنى ذلك على القول بنجاسة قشر القمل والبراغيث، وهو قول في المذهب، والمذهب المعتمد أنه ليس بنجس لأنه ليست مما له نفس سائلة. ولذلك فإن المحققين ومنهم مرعي بينوا مخالفة هذه المسألة، فيقول مرعي يباح قتل قمل وبراغيث فيه ولا يحرم إلقاؤها فيه لطهارته، خلافا له، أي خلافا لصاحب الإقناع، وهو الصواب. فإن القمل والبراغيث ومنها النامس، فقد تقتل نامسا، نامس للبعوض قد تقتل نامس ويسقط في الأرض، نقول هذا مباح، وإن كان أفضل والأولى أن تطهر المسجد منه فتخرجها أو تدفنها أو تدفنها فيه لأنها طاهرة، فإن كل ما لا نفس له سائر طاهر. نعم. وليس لكافر دخول حرم مكة. طيب، نبدأ واحدة واحدة. قوله ليس لكافر، هنا عبر مصنف بكافر فيشمل كل كافر سواء كان ذميا أو غير ذمي، إذ في المذهب خلاف هل الحكم هذا عام أم لا، والصواب أنه عام لكل الكفار الذمي وغيره الكتابي وغيره. والتعبير أيضا بكافر يشمل الصغير والكبير، وذلك قال في الإنصاف ولو كان غير مكلف فكلهم يأخذ هذا الحكم. إذن الكافر مطلق يشمل الصغير والكبير الكتابية وغيره الذمية وغيره. قوله دخول حرم مكة، هنا يتكلم الفقهاء عن الدخول، وفي كتاب أحكام أهل الذمة يريدون أحكام المكر والإقامة. الدخول يحرم حرم مكة، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فيحرم على الكافر مهما كان دينه أن يدخل حرم مكة، فالعبرة بحرم مكة وحدها، هذا مكة. المسألة الثانية لا، قال رحمه الله لا حرم المدينة في، نعم، قوله لا حرم المدينة أي يجوز للكافر أن يدخل حرم المدينة، فالمحرم إنما هو حرم مكة فقط، وأما حرم المدينة فإنه يجوز، وهذا الذي جزموا به. ولذلك فذكر صاحب الإنصاف أن الصحيح من المذهب وهو المذهب المجزوم به أنه لا يمنعون من دخول حرم المدينة، وعندما نعبر بالحرم أي ما بين العير إلى ثور، ما بين الحد، وأما المسجد فسيأتي حكمه بعد قليل. نعم. ولا دخول مساجد الحل، نعم، ولو بإذن مسلم، نعم. أما مساجد الحل فالمقصود بها غير مسجد مكة، لأن مكة كلها حرم لا يجوز دخولها. وأما مساجد الحل فإنه ذكر المصنف أنه لا يجوز لكافر دخولها ولو كان بإذن مسلم، مطلقا لا يجوز، فيشمل ذلك مساجد الحل خارج مكة، ويشمل ذلك أيضا من باب أولى مساجد المدينة، فإن مساجد المدينة لا يجوز لكافر أن يدخلها ولو أذن له مسلم، فالمدينة كلها مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والمساجد التي في حدوده ومساجد بلدان المسلمين في كل مكان، لا يجوز دخول الكافر لها إلا لمصلحة كما سيأتي استثناءه بعد قليل. وتعبير المصنف ولو بإذن مسلم هذا إشارة لخلاف قوي جدا، فقد ذكر صاحب المغني الموفق في المغني وفي الكافي أنه يجوز دخول الكافر المساجد إلا مكة بإذن مسلم لمصلحة أو لغيرها، فإنه يجوز مطلقا. وهذا القول الذي جزم به الموفق قال عنه ابن أخيه صاحب الشرح هو الصحيح من المذهب، فالخلاف في قوله ولو بإذن مسلم قوي جدا، فقد خالف فيه الموفق والشارح وغيرهم. هناك صورة يجوز لغير المسلم دخول المسجد؟ تفضل. ويجوز دخولها للذمي إذا استؤجر لعمارتها. نعم، قال ويجوز دخولها، أي ويجوز دخول مساجد الحل غير مكة، طبعا مكة هم لا يجوز دخولها، للذمي هنا على سبيل الأغلب، ونحو الذمي مما يقوم مقامه ولو كان حربيا أو معاهدا، إذا استؤجر لعمارتها، فدل ذلك على أنه يجوز دخوله لأجل العمارة. بعض فقهاء المذهب وبعضهم يعده قولا، وعندي أنها يعني ليست قولا وإنما تتقاطع مع هذا القول كثيرا، أنه يجوز دخولها لمصلحة، فقد يستأجر لعمارتها، قد يستأجر لتخطيطها وهندستها، قد يستأجر لتكليفها، قد يستأجر لأشياء أخرى لمصلحة المسجد، فقد قال إن المصلحة تشمل الجميع، إذا كان لمصلحة المسجد فإنه يجوز حينئذ، وهو وجه قد يكون هو نفسه الذي ذكره المصنف وقد يكون غيره. وعلى عموم فقد ذكر الجراعي في التحفة أنه يجوز عمارة المساجد كلها وكسوتها و يعني العمل في إصلاحها بمال الكافر أو أن يعملها بيده، فيجوز للكافر أن يعني يبني المسجد ولو كان الذي يبني جدرانه أو سقفه أو يأتي بعمارته غير مسلم، يجوز. هكذا ذكره الجراعي شيخ المصنف التحفة وجزم به، لكن يهم من هنا أن الجراعي قال كافر ولم يخص ذلك بذمي أو كتابي، فقد قال الحكم عام وهو الظاهر من عبارته. نعم. ولا باس بالاجتماع في المسجد والأكل فيه والاستلقاء فيه لمن له سراويل. نعم، يقول المصنف ولا بأس بالاجتماع في المسجد، بأن يجتمع جماعة فيجتمعوا فيه لغير علم، وإنما يجتمعوا فيه لمجرد الاجتماع ما لم يقع منهم المكروهات السابقة من كلام ونحوه، وكذلك يجوز الأكل فيه، ويجوز أيضا استلقاء لمن عليه سراويل. عبر بالسراويل على سبيل الأغلب، لأن المستلقي ربما يتكشف ما عليه من ملابس، فحينئذ من كانت عليه سراويل أو غيرها مما يمنع خروج العورة كأن يكون تبان أو غير ذلك فإنه يجوز، وقد تقدم حكم النوم هنا الاستلقاء والنوم تقدم. نعم. وإذا دخله وقت السحر فلا يتقدم إلى صدره. قال حريز بن عثمان كنا نسمع أن الملائكة تكون قبل الصبح في الصف الأول. نعم، هذه مسألة دقيقة، وهو أن الفقهاء يقولون أن المسلم إذا دخل المسجد وقت السحر وهو آخر الليل فلا يتقدم إلى صدره، لا يصلي في الصف الأول أو الصفين الأولين، وإنما يصلي في وسط المسجد أو آخره، وذلك أن بعض التابعين وهو حريز بن عثمان توفي سنة 163، وقد أدرك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنا نسمع أن الملائكة تكون قبل الصبح في الصف الأول، فهذه الكراهة عند السلف قد تكون معللة أو غير معللة، فالأولى لمن دخل المسجد قبل صلاة الفجر، وهذا يفعلها بعض الناس في كثير من المساجد الحمد لله عز وجل وهي ظاهرة، أن لا يأتي الصف الأول وإنما يصلي في وسط المسجد وآخره فهو أولى، ثم إذا أذن المؤذن تقدم للصف الأول. وقد ذكر يعني بعض الأخبار التي علمها عند الله عز وجل من أخبار بعض الناس الذين يفعلون خلاف ذلك. نعم. ويكره السؤال والتصدق عليه فيه لا. نعم. على غير السائل. أحسنت. قال ويكره السؤال والتصدق عليه فيه، هي مسألتان. مسألة الأولى قوله ويكره السؤال فيه، أي ويكره السؤال في المسجد، يكره للمرء أن يسأل في المسجد، مثل ما يأتيك بعض الناس عندما يسأل الناس حاجته من الدنيا بمال ونحوه في المسجد، فنقول هذا مكروه، وبناء على كونه مكروها فقد نص الفقهاء على أنه يستحب للإمام أو غيره ممن يقوم في المسجد أن يمنع الشخص أن يسأل علانية في المسجد. نبه على ذلك جماعة منهم بن عطية الحموي ذكرت لكم، والشيخ تقي الدين له كلام في هذه المسألة، وأيضا نبه ذكرها بعض المالكية لكن نسيت الآن من الذي نص عليه، فذكرها جماعة أنه يمنع من الكلام بالسؤال لأنه فعل مكروه والمساجد ليست لذلك. وبعض الناس يقطع على المصلين أذكارهم ويرفع صوته بصورة يعني ليست بالحسنة لأجل أن يطلب الناس مالا، فهذا ممنوع، وهذا معنى قول المصنف ويكره السؤال. وقوله والتصدق عليه فيه، أي والتصدق على من سأل، والتصدق على من سأل برفع الصوت، لأن الوسيلة تؤثر في المقصد، حيث كان الوسيلة محرمة بأن رفع صوته وتكلم وسأل في المسجد فيكره التصدق على من سأل. قال لا على غير السائل، أي لا يكره على غير السائل، فلو أن شخصا أعطي من غير سؤال منه هو بأن سأل غيره عن له أو وجدت عليه علامة من غير السؤال فهذا لا يكره التصدق فيه في المسجد. إذن نفرق بين الذي تلفظ بالسؤال والذي لم يتلفظ بالسؤال. الذي لم يتلفظ قد يكون سأل غيره له كما جاء في قصة العرانية، أو يكون بعلامة عرف حاجته كمثلا ترقع ثوبه أو بخبر سابق، فهذا لا يكره. الذي يكره الذي يرفع صوته المسجد بالطلب، يكره أن يعطى من المال. ويقدم داخله يمناه في دخوله في دخول عكس خروجه ويقول ما ورد وتقدم. نعم، وتقدم هذا في كتاب الصلاة. وإذا لم يصلي في نعليه وضعهما في المسجد ولا يرمي بهما على وجه التكبر والتعاظم. نعم، قول المصنف وإذا لم يصلي في نعليه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية الصلاة في النعل، فقال صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. فيقول المصنف إذا لم يصلي في نعليه إما لحاجة له أو لحاجة للمسجد، حاجة المسجد كان يكون مفروشا مثلا، أو حاجته بأن يكون في نعله أذى أو يتأذى منه. قال المصنف وضعهما في المسجد، معنى وضعهما يعني يضعهما برفق، ويقابل قوله وضعهما في المسجد ولا يرمي بهما، لا يرميها بقوة. العادة أن الذي يأخذ النعل يجعلها على يده، فإذا أراد أن يصلي رماها بقوة عرض، هذا مكروه فعله في المسجد، وخاصة إذا كان على هيئة التكبر. وإنما الأصل التواضع، فيضعهما وضعا فينحني بوضعهما على الأرض، فهذا الانحناء كذلك. وأنتم تعرفون الذي جاء للمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان جاعلا نعله تحت إبطه، فيجعل النعل تحت الإبط، هذه من عادات العرب قديما، وما زالت ترى بعض الناس يفعلها في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجعل النعل تحت الإبط فالناس يمشي به، فتكون يداه غير مشغولتين بحمل النعل. ولكن المصنف يقول لا يرمي بهما وتشتد الكراهة إذا كان على وجه التكبر والتعاظم، هذا واضح الذي يفعلها يظهر فيه نوع التعاظم والتكبر. نعم. وإن كان ذلك سبب لإتلاف شيء من أرض المسجد أو أذى أحدا أو آذى أحدا لم يجوز. نعم، إذا آذى أدى إلى إتلاف شيء من أرض المسجد وهذا واضح، أو آذى أحدا بأن روع بالصوت القوي مثلا أو بالوسخ أو التقدر، فإن هذا لا يجوز. ويضمن ما تلف. إذا مفهوم ذلك أن الرمي بهما مكروه وليس محرم، لأنه ذكر أنه إذا كان فيه إتلاف لم يجوز بمعنى حرم. أحسن الله عليكم. ويضمن ما تلف بسببه. نعم، وكذا كل تصرف منه. والأدب ألا يفعل ذلك. نعم، قول المصنف والأدب يدل على أنه ليس بواجب وإنما مستحب ذلك، إذ الأدب كلها مستحبة. ويسن كنسه يوم الخميس وإخراج كناسته. نعم، هذه مسألة يريدها الفقهاء، وهو أنه مستحب كنس المساجد يوم الخميس، وأن تخرج الكناسة وهو ما يكنس سواء كان قدم أو غبارا أو وسخا بهذا اليوم. لماذا قال يوم الخميس؟ قالوا لأن بعده يوم الجمعة وهو محل اجتماع الناس، فعادة تنظف المساجد قبل اجتماع الناس، وتنظيفه وتطيبه فيه وتجميل. أي في الخميس، يوم الخميس يستحب تنظيفه وتطيبه، فإذا حضر المصلون يوم الجمعة في صباحه فإنهم يكون مسجد نظيفا مطيبا. وتجميره في الجمعة. تجميره جعل الطيب على الجمر البخور. فإن قلت لما قيل الجمع، نقول في الصحيح أن نعيم ابن النحام كان يسمى نعيم المجمر، لأنه كان وهو صحابي كان يجمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كل جمعة. أخذنا الحكم من كتب التراجم التي ذكرت ما سبب تسمية نعيم المجمر بالمجمر، لأنه كان يجمر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كل جمعة. إذن وتجمير الجمعة ليس مصلحيا فحسب، بل نقليا كذلك. ومثل الجمعة الأعياد، فإن في معناها فيستحب التجمير في الأعياد. طبعا الجمعة ظاهر أنه يكون نهارا، وهذه يعني سنة ظاهرة عندنا، أغلب المساجد عندنا يجمرون يوم الجمعة، تأتي المبخرة وتدور عن المصلين يوم الجمعة. ويستحب شعل القناديل فيه كل ليلة. طبعا هنا قوله كل ليلة أي حسب حاجة الناس، ليس تكون يعني مولعة دائما لأنها صرف. ومثلها اللمبات، فعند الحاجة يعني تكون موقدة عند الحاجة، وأما عند عدم الحاجة فتغلق. نعم. وكثرة إيقادها زيادة على الحاجة يمنع منه. نعم، هذه مسألة مهمة، وهي أن القناديل أولا كانت على زيت والآن على كهرباء، فمثل هذا وإن كان مالا عاما فإن محافظة عليه مقصد مقاصد الشريعة. قال الحارثي الموقوف على الاستصباح في المساجد يستعمل منه بالمعروف ولا يزاد. الموقوف على الاستصباح الذي هو الزيت الذي يستصبح به في القناديل يستعمل بالمعروف أي العادة، ولا ولا يزاد على المعتاد ليلة النصف من شعبان ولا ليلة الختم ولا ليلة المشهورة بالرغائب. قول المصنف ولا يزاد على المعتاد أي في الإنارة ليلة النصف من شعبان، لأن بعض الناس يرى أن هذه الليلة تحيا، ليس كذلك فحسب، بل ويجعل فيها مظهرا من مظاهر الإظهار الإنارة وغير ذلك. إذن عندنا ثلاثة أشياء: ليلة النصف من شعبان فاضلة، فيها فضل ورد فيها حديثا، وقد جمع ابن الدبيسي جزءا مطبوعا في فضائل ليلة النصف من شعبان. ثانيا، هل يستحب إحياؤها؟ عامة علماء المسلمين أنه لا يستحب، وإنما فعله بعض الشاميين كما نقل ذلك نقص من التابعين من بعدهم بعد القرون الفاضلة، لا أثر لكلامه، إنما فعلها بعض التابعين من الشاميين كما نقل ذلك ابن رجب في لطائف المعارف. وأما عامة العلماء من التابعين وتابعيهم فلم يكونوا يحيون ليلة النصف من شعبان. الأمر الثالث، هذا هو الذي بدعه لا شك فيه ولم يقل أحد به، وهو إيجاد بعض المظاهر في هذه الليلة من إيقاد الشموع وإنارة المساجد وقصد التجمع وغير ذلك من الأمور، هذا لا شك أنه بدعة فليس مشروعا، ولذلك هنا أنكرها الحارثي وغيره. ثم قال ولا ليلة الختم، المراد بليلة الختم ختم القرآن. ختم القرآن ليس بدعة، وقد احتج أحمد على فعله بعمل الناس في مكة في الحرمين مكة والمدينة أنهم كانوا يختمون في رمضان، وإنما المبتدع أن تخصص ليلة فتجعل لها مظاهر خاصة. وإذا أردت أن تعرف المظاهر التي أنكرها أهل العلم في ليلة ختم القرآن فقرأ كتاب المدخل لابن الحاج، فابن الحاج في كتاب المدخل ذكر فصلا طويلا في البدع التي تفعل في ليلة الختم، حيث يوقدون الشموع ويوقدون السرج ويفعلون أشياء كثيرة، هذا لا يجوز. الختم في ذاته ليس ممنوعا، وإنما الممنوع الذي ذمه الحارثي وغيره هو خلاف ذلك. أقلت هذه لماذا؟ لأن بعض من طلبة العلم قديما أخذ من هذه الكلمة أنهم يقولون إن ختم القرآن ليس بمشروع، فإنه لا يجعل له هذا الأمر، لأنه قال ولا ليلة ختم لأن الزيادة بدعة وإضاعة للمال إلى آخر كلامه. فنقول لا، ذات الختم ليس ممنوعا، وإنما الممنوع الاحتفال له أو بمعنى الاحتفال بهذه الطريقة. ثم قال ولا لليلة المشهورة بالرغائب، وهي أول جمعة من رجب، هذه بدعة أحدثت متأخرة جدا في القرن قيل السادس وقيل يعني السابع أيضا، لا السادس، لأن ابن الصلاح تكلم عنها وألها فيها جزءا مشهورا. فإن زاد ضمن لأن زيادة بدعة وإضاعة مال. نعم، قوله فإن زاد أي فإن زاد القائم على المسجد فأخذ من المال الموقوف ما يستصبح به زيادة عن المعتاد، ضمن يضمنه هو من ماله ويبقى دينا في ذمته حتى بعد وفاته، لأن الزيادة لخلوه عن نفع الدنيا ونفع الآخرة. نعم، لأن هذه الزيادة بدعة، والبدعة لا تعبد بها، وإضاعة للمال، ومعنى كونها إضاعة للمال لأنه ليس فيها نفع في الدنيا ولا نفع في الآخرة. قال رحمه الله لخلوه عن نفع الدنيا ونفع الآخرة، ويؤدي عادة إلى كثرة اللغط واللهو وشغل قلوب المصلين. نعم، أيدي مثل هذه الأنوار والخروج عن المعتاد يؤدي إلى كثرة اللغط والكلام وانشغال الناس. نعم، وتوهم كونها قربة باطل لا أصل له في الشرع انتهى. نعم، هذا كلامهم في هذه المسألة. طبعا هنا مسألة الآن أصبح العكس، البعض قد يأتي في بعض ليالي العشر فيغلق اللمبات لكي يصلوا التراويح والقيام، فهل هذا مشروع أم ليس مشروع؟ جاء في مسائل الخلال التي هي باسم الأمر والمعروف والنهي عن المنكر، وهي جزء من كتابه الجامع، عن أحمد ما يدل على جوازه، فيجوز إغلاقه في المساجد إذا كان هذا فيه مصلحة، لا باعتقاد أنها عبادة في ذاتها، فإن هذا مسموح منقل عن بعض السلف ذلك. نعم، وينبغي إذا أخذ شيئا من المسجد مما يصان عنه ألا يلقيه فيه. نعم، إذا أخذ شيئا من المسجد من القذى وغيره مما يجب أن يصان عنه ألا يرميه فيه مرة أخرى، لأن إلقاءه هنا ابتداء للفعل، فلا نقول إنه استدامة فلا يأثم، نقول لا، مدام أخذته فيحرم عليك إرجاعه، بل يجب أن ترميه خارجه، بخلاف حصفة أو نحوها فيجب عليه أن يرجعه لمكانها إذا كانت في يده. لو أخذها في يده ثم رمى بها فيه أي أخذها بيده ثم رماها في المسجد، لكن لو أخذ منديلا ساقطا في المسجد يحرم عليه أن يرجعه، بل يجب عليه أن يخرجه. نعم، ويمنع الناس في المساجد والجوامع من استطراق حلق الفقهاء والقراء. نعم، يقول مصنف يمنع الناس في المساجد والجوامع من استطراق حلق الفقهاء والقراء. الحلق هي جمع حلقة تكون على شكل دائرة يجتمع فيها القراء والفقهاء للتدريس والإقراء، وهذا الاستطراق يعني يؤذي المعلم ويؤذي الطالب معا، فيؤدب الناس أن هذه الحلق تترك فلا تستطرق فلا يمر بينها. وهذا تراه واضحا جليا في المسجد النبوي والمسجد الحرام حيث توجد حلق القرآن كثيرة، فلا تمر في أثنائها، وإنما مر خارج هذه الحلقة لأن هذا مؤذي لإخوانك المسلمين في عبادة مشروعة في المسجد. قال رحمه الله: ويسن أن يشتغل في المسجد بالصلاة والقراءة والذكر مستقبل القبلة، وكره أحمد أن يسند ظهره إليها. نعم، هذه مسألة سبقت إشارة إليها في كلام المصنف قبل حينما قال يكره أن يسند الإنسان ظهره إلى القبلة. يقول المصنف، وهذه من مسائل مكررة كما يفهم من كلام مرعي، قال: ويسن أن يشتغل في المسجد بالصلاة والقراءة والذكر، تقدمت هذه المسألة بعينها. وقوله مستقبل القبلة أي أن يكون وجهه مستقبلا القبلة، ثم قال: وكره أحمد أن يسند ظهره إليها أي إلى القبلة. كلام أحمد هذا نقله القاضي فقال: هذا مكروه، واعتمد في كراهية إسناد المرء ظهره إلى القبلة ما جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يكرهون أن يتساندوا إلى القبلة قبل صلاة الفجر، وجزم بالكراهة القاضي أبو يعلى: فيكره أن يجعل المرء ظهره إلى القبلة. إذن هذا كلام المصنف، عرفنا كلام أحمد ومن وافق أحمد هو القاضي والمصنف، وعرفنا مستنده. لكن ذكر ابن مفلح، طبعا هذا الكلام وهو الكراهية هنا جزم بها ابن مفلح في الأدب، لكن ذكر ابن مفلح في كتاب آخر وهو الفروع أن أكثر أصحاب الإمام أحمد إنما يقتصرون على الجملة الأولى وهو استحباب استقبال القبلة، وبناء على ذلك فنفهم من اقتصارهم على استحباب استقبال القبلة وعدم ذكرهم كراهية إسناد الظهر للقبلة أن الاستناد إسناد الظهر للقبلة ليس مكروها، وإنما هو خلاف الأولى، هكذا قال ابن مفلح. ثم قال: وهذا أولى، أي وهذا أولى من قول من قال بالكراهة، وخاصة النصوص صريحة في أكثر من موضع. كان النبي عليه الصلاة والسلام وعدد من أصحابه يستقبلون بظهورهم القبلة. وقد يقال في أثر إبراهيم، والمسألة تحتاج إلى بحث، أن إبراهيم إنما كرهه قبل صلاة الفجر فقط دون ما عداها، فقد يقال إن الكراهية هذه خاصة بصلاة الفجر كما هو ظاهر النقل عن إبراهيم النخعي. نعم. ولا يشبك أصابعه فيه. نعم، التشبيك واضح وسبق معنا، وادخال أصابع بعضها في بعض هكذا فيه أي في المسجد. زاد في الرعاية على خلاف صفة ما شبكها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه المسألة عندي مسألتان. أرجع لمسألة التشبيك، مر معنا تشبيك الأصابع أربع درجات، أشدها كراهة في الصلاة، ثم يليها يعني أخف منها قليلا لكنها أشدها أيضا كراهة من كان في المسجد قبل الصلاة، ثم يليها الدرجة الثالثة من كان متجها إلى المسجد. وإذلك سبق معنا في أداب المشي للصلاة فلا يشبك، فإنه في صلاة ولو إذا خرج من بيته متجها للمسجد. ثم الدرجة الرابعة ما كان بعد الصلاة، إذن هي أربع درجات كلها مكروهة، ولكن أولها أشد كراهة وأخفها الرابعة. لماذا ذكرت هذا الكلام؟ لأنه سيأتي في قول المصنف. قال: زاد في الرعاية لابن حمدان على خلاف صفة ما شبكها النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر منصور أن لعل مراد صاحب الرعاية قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر بني هاشم وبني المطلب، قال: المسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا مشبك بين أصابعه. وليس هذا مراد بن حمدان، وإنما مراد بن حمدان في الحقيقة هو حديث ذي اليدين، حديث أبي هريرة الصحيح، حينما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم ثم شبك بين أصابعه كهيئة المغضب. فابن حمدان يقول: حيث فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي لا يفعل مكروها، فمن وافق حاله حال النبي فإنه يكون مباحا حين ذاك. ما حال النبي بعد الصلاة؟ الدرجة الرابعة، هذا محتمل، ويحتمل توجيهات أخرى ذكرتها في محلها. ويباح اتخاذ المحراب فيه وفي المنزل. نعم، قول مصنف ويباح اتخاذ المحراب، المراد بالمحراب هو الموضع الذي يصلي فيه، قد يجعل مربعا قد يجعل دائريا. هذا المحراب قد يكون طاقا وقد يكون من غير طاق. الطاق هو الذي يدخل فيه فلا يرى، هذا معنى الطاق، وقد لا يكون طاقا بل يكون واسعا. هذا المحراب ذكر مصنف أنه يباح، لمن هو مباح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله، وأول من جعل محرابا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو عمر بن عبد العزيز، لم يسبق قبلها، وقد كان بمحضر كبار التابعين وربما صغار الصحابة، فكان إجماعا فعليا على جوازه، وكل ما جاء في النهي عن المحراب لا يثبت. وذلك يقول الإمام أحمد: ما أعلم في المحراب حديثا يثبت، ورب مسجد يحتاج إليه يرتفق به الناس. فكل ما جاء من النهي لا يثبت. نهي في الطاق إذا صلى والناس لا يرونه هذا منهي عنه، نهي كراهة إذا كان يدخل مثل الغرفة فيكون طاقا مخفيا عنهم، وتقدم معنا الإشارة لذلك في صلاة الإمام والمأموم. إذن قول مصنف يباح اتخاذ المحراب لإجماع الفعلي، ولأنه لم يثبت حديث في النهي عنه، وما جاء من المحراب الذي جاء في قصة مريم وزكريا عليهم السلام فقد قال أحمد: لا أدري هل هو محرابنا أم هو شيء آخر. وذلك فإن النهي أنه فعل النصارى هذا باب الاشتراك اللفظي، لا أنه محرابهم هو محرابنا. قوله هو في المنزل يعني يجعل في بيته موضعا لكي تعرف فيه القبلة، فالارتفاق أن يعرف القبلة ويكون المصلى واضحا. بقي عندنا مسألة سبق الإشارة إليها فقط باب التنبيه، أن من صلى في المحراب من الإمام، أن الإمام إذا صلى في المحراب فإن المسجد إذا كان واسعا فإنهم قالوا يستحب له أن يصلي على يمين المحراب ولا يكون في وسطه. ومثل ذلك أيضا حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الموضع الذي كان يصلي فيه عليه الصلاة والسلام هو على يمين المحراب وليس في وسطه تماما. ويضمن المسجد بالإتلاف إجماعا. نعم، هذا الإجماع حكى شيخ الإسلام في شرح العمدة: كل من أتلف المسجد بأن هدمه أو هدم جزءا منه أو شيئا من أجزائه ككنديل فإنه يجب عليه الضمان للمسجد. نعم. ويضمن بالغصب قاله الشيخ. نعم، قوله قاله الشيخ أي الشيخ تقي الدين يعود المسألتين للإجماع، والمسألة الثانية ويضمن بالغصب. ما معنى ذلك؟ لو أن شخصا غصب مسجدا بأن منع الناس من الصلاة فيه، إما انتفع به هو وإما أنه لم ينتفع به وإنما أغلقه، فذكر جماعة من أهل العلم أنه يلزمه الضمان حينئذ كما لو غصب منفعة بيت آدمي. فنقول: كم إيجار هذا المسجد؟ فهذا الغاصب الذي أغلق بابه يلزمه ضمانه أجرة يبذلها لمصلحة المسجد. أغلق المسجد شهرا من غير وجه حق فإنه يلزمه ذلك، إلا إذا غصبه بأن جعل يده عليه وأذن للناس في الصلاة فيه، فإنه في هذه الحالة فيه خلاف هو كذلك أم لا. طبعا هذه المسألة خالف فيها ابن عقيل فقال إنه لا تضمن منافع المسجد لأنها غير مملوكة. قال رحمه الله: وللإمام أن يأذن في بناء مسجد في طريق واسع وعليه. نعم، يقول مصنف إن لا أكمل القيد ما لم يضر بالناس. نعم، يقول مصنف إن الإمام المراد به إمام المسلمين ليس إمام الصلاة، يجوز له أن يأذن ببناء مسجد في طريق واسع أو على طريق واسع فوق القناطر وفوق الجسور، فيجوز بناؤها بشرطين: الشرط الأول أن لا يضر بالناس، والأمر الثاني أن يكون ذلك بإذن الإمام وليس من فعل الناس. لما أورد المصنف هذه المسألة؟ لأنه جاءت نصوص كثيرة عن الإمام أحمد في المنع من الصلاة على المساجد التي بنيت في الطرقات فكان يمتنع من الصلاة فيها، وعلى المساجد التي بنيت على القناطر لأن محل مرور للناس فتكون فوق الطريق فيقول هذا موضع مرور فلا يصلون فيه. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا اللاعنين، وفي لفظ اللاعنين وهو الذي يبول في طريق الناس وظلهم، فبول في طريق الناس وإغلاق ذلك الطريق إضرار بهم فيؤدي إلى إفساد الصلاة لمن صلى فيه كما تقدم معنا هناك في الموضع المنهي عن الصلاة فيها وهو قارعة الطريق. هنا استثنية إذا لم يضر بأن كان واسعا أو غير مطروق فأخذ جزء منه مسجدا وكان هذا الأخذ بإذن الإمام فإنه يصح. فحينئذ نقول إن هذا يتوافق مع ما جاء عن أحمد امتناعه لاختلال أحد الشرطين السابقين. نعم. ويحرم أن يبنى مسجد إلى جنب مسجد إلا لحاجة كضيق الأول ونحوه. نعم، هذه عبارة المصنف أن بناء المسجد بجانب مسجد آخر حرام مطلقا ولا يجوز إلا لحاجة، قال إلا لحاجة كضيق الأول ونحوه، بأن تكون هناك فتنة بين جماعة المسجد وقد يؤدي إلى ضرر فحينئذ يفعل ذلك. هنا المصنف جعل الأصل الحرمة مطلقا مهما كان قصد بناء المسجد الثاني، بينما عمارة صاحب المنتهى أنه إنما يحرم مسجد بناء مسجد بجانب مسجد إذا كان البناء المسجد الثاني يقصد به الضرر أو الضرار، نقول الضرار موافقة للآية، إذا قصد به الضرار. فالفرق بين العبارتين أن صاحب المنتهى إنما منع من بناء المسجد الثاني إذا كان الباني قصد الضرار، والمصنف هنا منعه مطلقا إلا أن تولد حاجة تبيحه، لأن مقاصد الشريعة اجتماع الناس وتفرقهم في مساجد ليس مقصدا معتبرا في الشريعة. ويكره تطيينه وبناؤه بنجس. نعم، يعود الأمرين، النجس التطيين بالنجس والبناء بالنجس. كيف يكون التطيين بالنجس؟ الطين يكون معه ماء فيجعل في الماء، يجعل عليه ماء النجس مثل مياه الصرف الصحي، وكذلك البناء يستخدم فيه الماء النجس، وهذا مبني على عدم استحالة النجاسة، عفوا على استحالة النجاسة أنها يعني لا تؤثر لأنها لم تصبح جزءا في العين، والمسجد لكرامته لا تجعل فيه من باب الكراهية فقط. طبعا صورها معروفة في بعض البلدان الذين يبنون بجانب يعني لا يوجد هناك صرف يبعد الماء عنهم، فإنهم يستخدمون ماء الصرف الصحي الذي هو نجس غالبا، فيستخدمونه في بعض الاستخدامات إما في تبريد بعض المنشآت أو في بعض الصناعات، فيقولون يجوز إلا أن تكون تلك الصناعات مستخدمة للمسجد فإنها تكون مكروهة. نعم. وإذا لم يبقى من أهل الذمة في القرية أحد بل ماتوا أو أسلموا جاز أن تتخذ البيعة مسجدا، لا سيما إذا كانت ببر الشام، فإنه فتح عنوة، قاله الشيخ. نعم، واضح. وثبت في الخبر ضرب الخباء واحتجار الحصير فيه. نعم، ضرب الخباء في قصة سعد بن معاذ، واحتجار يعني جعله يعني محتجرا محجوزا بحصير ليس مغطى من علو. ويكره لغير الإمام مداومة موضع منه لا يصلي إلا فيه. نعم، يقول مصنف إن غير الإمام يكره له أن يجعل له موضعا يقصده ولا يصلي إلا فيه، أما الإمام فإنه يصلي في موضعه الذي يصلى فيه فلا يكون ذلك مكروها في حقه. فإن وسبب ذلك روى فيها آثار، منها تفسير أحد التفسيرات في قضية التوطن، توطن البعير، ومنها ما جاء في قضية سورة الزلزلة وهكذا. السلام عليكم. فإن داوم فليس هو أولى من غيره، فإذا قام منه فلغيره الجلوس فيه. نعم، لأن المباحات لمن سبق، وليس لأحد أن يقيم منه إنسانا ويجلس أو يجلس غيره مكانه. يقول المصنف ليس لأحد أن يقيم من موضع في المسجد إنسانا، عبر بقوله إنسان ليشمل الصغير والكبير إذا كان ممن تصح صلاته، ويجلس هو في مكان ذلك الشخص، لأن الأول أحق بمنفعة الموضع منه لأنه سبق إلى مباح، ثم قال أو يجلس غيره مكانه، بأن يقيم شخصا ويجلس آخر في هذا المكان. وتعبيره ليس لأحد ظاهره أنه محرم، وقد قال في تنقيح التنقيح المشبع أن قواعد المذهب تقتضي أن من أقام إنسانا فجلس في مكانه وصلى أو أجلس آخر وصلى في ذلك الموضع أن صلاة المصلي باطلة، لأنه يأخذ حكم الغاصب، لأنه غصب منفعة مباحة، وهو المحل الذي كره الأول أن يقوم منه. إلا الصبي فيؤخر عن المكان الفاضل وتقدم أول صفة الصلاة وآخر الجمعة. نعم، تقدم معنا هذا الشيء. ومن قام من موضعه لعذر ثم عاد إليه فهو أحق به. نعم، من قام لعذر كوضوء ونحوه أو أخذ مصحف ثم عاد إليه فإنه يكون أولى من غيره به. وإن كان لغير عذر سقط حقه بقيامه إلا أن يخلف مصلا مفروشا ونحوه. نعم، قوله إلا أن يخلف مصلا مفروشا ونحوه، فهذا يترتب عليه حكمان. الحكم الأول أنه إن ترك مصلا مفروشا ونحوه كقطعة قماش وغترة فليس لغيره أن يرفعه، هذا الحكم الأول صرح به منصور، لا يرفع السجادة أو غيرها. ثاني أنه حينئذ يكون أولى بالمحل لأنه ترك له متاعا فيه، لكن يجوز إزالته لكن لا يتلف بأن يضيع عليه ماله. وينبغي لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه. نعم، هذه المسألة تورد عادة في آخر كتاب الاعتكاف كما في المنتهى وغيره، أنه يستحب لمن دخل المسجد للصلاة أو غيرها من العبادات، استثنى من ذلك عبادة سنذكرها بعد قليل، قال أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه. فمن دخل للصلاة أو لذكر الله عز وجل أو لقراءة القرآن فإنه يستحب له أن ينوي الاعتكاف. مر معنا في الدرس قبل الماضي أن الفقهاء يقول لا بد للاعتكاف من نية، وقلت لكم أن كلام الشيخ تقي الدين يقتضي أن الاعتكاف ليس نية مستقلة، وإنما نية الاعتكاف ما تحقق فيها أمران: نية وقصد اللبث في المسجد، وأن يكون ذلك اللبث لأجل العبادة. هكذا صرح الشيخ، أنا أقول هو المذهب وأنه لا فرق بينهما. وإن كان بعض الناس يعني بعض فقهاء المذهب أقصد يجعلون المسألة على قولين ويقول المذهب يلزمه نية الاعتكاف في هذه المسألة هنا فيقول استحب أن ينوي الاعتكاف، وقال الشيخ تقي الدين لا يلزمه ذلك أو لا يلزمه أن ينوي، وأنا أقول ليس قولا وإنما هو نفس المذهب. هذا الذي يعني يتضح لي حتى يعني تجد أن الشخص العبادة ما هو الاعتكاف؟ هو المكث في المسجد لأجل الطاعة، وهذا الذي فعلته ونويته وقصدته. متى تحتاج إلى نية؟ إذا كان فرضا فتنوي الفرضية. هذه المسألة استثنى منها منصور صورة واحدة، قال منصور قلت يعني من عنده إلا من دخل المسجد لإقراء قرآن أو لتعليم علم ونحوه فإنه لا ينبغي له أن ينوي نية الاعتكاف، لأنه تقدم معنا في الدرس الماضي أنه على قول كثير من أصحاب أحمد يكره للمعتكف أن ينشغل بإقراء القرآن بالإقراء وبالتعليم، خلافا لأبي الخطاب. قلت لكم من هذه فيها نظر، فقول أبي الخطاب أوجه، مرت معنا في الدرس الماضي. نعم، لا سيما إن كان صائما. نعم واضح، لا سيما إن كان صائما. وإن جعل سفل بيته أو علوه مسجدا صح وانتفع بالآخر. هذه مسألة أريد أن تنتبه لها لأنها موجزة هنا وقد توهم الإطلاق. قول المصنف وإن جعل سفل بيته يعني الطابق الأسفل أو الجو اللي هو تحت الأرض، أو علوه وهو الطابق العلوي أو السطح وإن لم يكن مبنيا بجدار وسقف مسجدا صح، فيكون العلو مسجد والسفل البيت، معنى بيت أنه يسكنه ويأتي أهله فيه ويفعل ما لا يفعل في المساجد، أو العكس بأن يجعل السفل هو المسجد والبيت هو العلو. قوله صح وانتفع بالآخر، قد يفهم أن هذا جائز مطلقا، هذا ليس بصحيح، إنما محل ذلك إذا كان المسجد هو الطارئ، وأما إذا كان المسجد هو الأول والطارئ عليه هو البيت فلا يجوز. وذلك ذكر جماعة على هذا الكلام، لكن منهم عجبتني عبارة الجراعي حينما قال لا يجوز أن يهدم المسجد ويبنى تحته حوانيت تنفعه أي تنفع المسجد من باب أولى البيت، أو سقاية خاصة أو عامة، وإن انهدم وحده فكذلك لا يجوز أن يفعل ذلك. إذن نفرق بين حالتين: الابتداء في الوقف والاستدامة، فحيث بني المسجد مسجدا فلا يصح أن يجعل علوه لا حوانيت تجارة ولا تجعل حمامات ولا تجعل بيوتا للسكن، وكذلك سفله فلا ينقل إلى العلو ويجعل السفل هو كذلك، بخلاف إذا ابتدأ فإنه جائز. طبعا يعني حتى أنه يعني ذكر باب الفائدة الجراعي يقول وإذا انهدم المسجد ثم أعيد بناؤه أوسع من الأول فالبناء المعاد يقوم مقام الأول ولا يحتاج إلى تجديد نية، لأنه مسجد واحد حتى وإن أعيد بناؤه. يحصل عليكم. وقيل يجوز أن يهدم المسجد ويجدد بناؤه لمصلحة النص عليه. طيب، قوله وقيل هذه مسألة أخرى أرى أنها مختلفة عن السابقة. قال ويجوز أن يهدم المسجد ويجدد بناؤه لمصلحة. الأصل أن الوقف لا يجوز إلغاؤه، ويدخل في عموم قول الله عز وجل: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فمن أبطل وقفا وأفسده فإن ذلك حرام. والقاعدة أنه لا يجوز إبطال وقف من الأوقاف. الوقف قد يكون أرضا وقد يكون عمارة، وللأسف في وقتنا هناك تساهل كبير جدا في هدم المساجد وإعادة بنائها، وهذا إبطال للوقف الأول من غير وجه حق. والعلماء رحمهم الله تعالى بعضهم يضيق فيرى عدم جواز بناء المسجد حتى ينهدم أو يكون آيل للهدم. والمعتمد عند فقهائنا وما سيذكره مسلم سأشرحه بعد قليل أنه يجوز هدم المسجد لثلاثة أسباب: إما خوف سقوطه، أو لوجود ضرر على المصلين، مثال الضرر أن يكون في تسريبات مياه، أن يكون تمديدات الكهرباء خطيرة قد تؤدي إلى تلف. الأمر الثالث أن يضيق بالمصلين، فإذا وجد أحد هذه الأسباب الثلاث جاز هدمه. إذن هذا معنى الكلام. طيب، المسألة الثانية اللي هي قال المصنف وقيل، هنا حكى القول الثاني أنه ليس الثلاثة فقط بل حيث وجدت مصلحة. قال وقيل يجوز أن يهدم المسجد ويجدد بناؤه لمصلحة تنفع المصلين. قال المصنف نص عليه، أي نص الإمام أحمد عليه. أين نص الإمام أحمد؟ هذا كان في مسجد سئل عنه أحمد، كان حائطه قصير غير حصين وله منارة، فقال أحمد: لا بأس أن تهدم المنارة وتجعل في الحائط لئلا تدخله الكلاب. فأخذ من كلام أحمد هنا أنه يجوز هدم المنارة للمصلحة، ثم يؤخذ حجارتها، تعرفون بناء القديم الحجارة نقلها متعب، والبيوت إذا هدمت أغلى ما يباع فيها الحجارة. الحجارة التي تكون للبيوت ليست موجودة أي حجارة يبنى بها البيوت، بل تكون بطريقة معينة ومكسرة بطريقة معينة. فأحمد جوز هدم المنارة وهي جزء من المسجد لمصلحة المسجد، لكي لا يدخله الكلاب فترفع حيطانه وتغلق أبوابه، فهذا نوع من الحيطان. والحقيقة أن هذا داخل في الأسباب الثلاثة كما قبل قليل، وهو الضرر على المصلين. إذ لو قلنا المصلحة دون دفع الضرر لربما توسع الناس في المصلحة فيقول من المصلحة أن يكون المسجد مزوقا، وأن يكون فيه كتابات، وأن يكون فيه ألوان، وأن يكون مرتفعا، وقد مر معنا أنه مكروه. فقد هدمت مساجد قد تكون أقرب للسنة وبنيت مساجد أكثر تزويقا، وأظن أن الذي فعل ذلك أوتي من جهتين ما ذكرنا: أولا من حيث التزويق، والثاني من إلغائه وقفا كان سابقا. وإذا كان أذكر الأخوان يعني الانتباه لعدم هدم مسجد قائم إلا لأحد الأسباب الثلاثة التي أجملها الفقهاء دون ما عداها. نعم. قال رحمه الله: قال القاضي: حريم الجوامع والمساجد إن كان الاتفاق بها مضيقا بأهل الجوامع والمساجد منعوا منه. نعم، الاتفاق بأن يجعلوها مرورا مثلا، يرتفقون بها بالمرور أو يرتفقون بها في بعض الأمور التي فيها مصالحهم. ولم يجوز للسلطان أن يأذن فيه لأن المصلين بها أحق وإن لم يكن ضرر. مع أن الاتفاق عام، دائما حقوق الاتفاق إذا عبر بحقوق الاتفاق هي الحقوق العامة وليست منفعة لواحد، فالاتفاق حق عام للعموم. وإن لم يكن ضرر جاز الاتفاق بحريمها ولا لم يكن ضرر في بعض الكتب، وإن لم يكن مضرا فإنه يجوز الاتفاق بحريمها. حريمها اللي هي خارج المسجد الذي يكون من الأراضي التابعة لها وليس داخلة في سوره. أحسن الله عليكم. ولا يعتبر فيه إذن السلطان. نعم، تعبير المصنف ولا يعتبر فيه إذن السلطان ليست عبارة القاضي، وإنما جزم به المؤلف. عبارة القاضي: وهل يعتبر فيه إذن السلطان على الوجهين في حريم الأملاك، هل يشترط فيها إذن السلطان أم لا؟ ولا يجوز إحداث المسجد في المقبرة. نعم، هذا باتفاق أهل العلم، وقد كان السلف ينكرونه أشد النكارة. فقد جاء أن الحسن البصري رحمه الله تعالى كان يهدم المساجد التي على المقابر. وهنا في نكتة أن بعض الناس وجد في بعض كتب الآثار أن الحسن البصري صلى في المقبرة، فقال إن الحسن يجوز صلاة الفريضة في المقبرة، فنقول كيف يجوزها وهو الذي يشدد ويرى أنه ويقول بدعة ويهدمها؟ وهذا يدلنا على أن بعض آثار السلف قد لا تكون واضحة إلا بمعرفة سياقها. ولذلك قال أهل العلم إن قوله صلى في المقبرة أي صلاة الجنازة، ولم يصلي صلاة فيها ركوع وسجود. وتقدم في باب اجتناب النجاسة قال الشيخ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية: ما علمت أحد من العلماء كره السواك في المسجد، والآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون في المسجد. نعم، يعني لأنه تكون عند الصلاة، والصلاة حضور الصلاة يكون في المسجد، فسياقها يدل على أنهم يستاكون في المسجد. وذلك قال فقهاؤنا: ولا يكره السواك في المسجد، ما قالوا يستحب وإنما لا يكره، هكذا عبر جماعة. وإذا سرح شعره فيه وجمعه فلم يتركه فلا بأس. نعم، إذا سرح أي مشط شعره في المسجد وجمعه أي جمع المتساقط من الشعر، ليس جمعه بمعنى ربطه، فلم يتركه في المسجد فلا بأس. فلا بأس بذلك سواء قلنا بطهارة الشعر أو نجاسته، حتى على القول بالنجاسة يجوز ذلك. وأما إذا ترك شعره فيه فهذا يكره وإن لم يكن نجسا. نعم، قوله وأما إذا ترك شعره فيه أي في المسجد فهذا يكره وإن لم يكن نجسا، أي إذا كان الشعر غير نجس فيكره جعله في المسجد. وإذا قيله قول ضعيف أن شعر الآدمي المتساقط نجس فلا نقول إنه يكره، وإنما نقول يحرم. وذلك فإن عبارة المؤلف فيها ركاكة. وجه الركاكة قوله وأما إذا ترك شعره فيه فهذا يكره، وإن قوله وإن يدل على أنه سواء قلنا إنه نجس أو ليس بنجس، ففي الحالتين يكره، لأن قال وإن لم يكن نجسا، فإن كان نجسا فالسياق يدل عليه، وهذا غير صحيح، لأنه إن كان نجسا يحرم ترك الشعر في المسجد. وذلك ذكر في حاشية الإقناع أن الأولى حذف الواو فتكون وأما إذا ترك شعره فيه فهذا يكره إن لم يكن نجسا، فإن المسجد يصان عن القذات التي تقع في العين. نعم، قال المصنف إن المسجد يصان عن القذات التي تقع في العين فغيرهم باب أولى. هذه الجملة التي أوردها المصنف هي التي فتحت بها الحديث حينما قلت إن القذات قال بعض أهل العلم المراد بها قذات العين، وهذا فيها مشقة، لأن قذات العين هي بقدر الرملة الواحدة، وهذا صعب جدا أن يتحقق إخراج هذه القذات من المسجد، ولا يمكن أن نقول إنها على سبيل المبالغة، فيما لأن المبالغة تكون فيما يندر وجوده يذكر مبالغة، أما ما يتحقق وجوده فليس كذلك. وذلك أقول إن القذاة هي الشيء المؤذي، والقذر الصغير، وهذه الصغر نسبي، ففي العين غير قذات الشراب، فإن حبة التراب في الشراب لا ترى، وهي غيرها على الأرض، وهكذا. نكون بذلك بحمد الله عز وجل وفضله ومنته أنهينا كتاب الصيام بعد إنهاء كتاب الزكاة والصوم والصلاة. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يرزقنا حسن قراءة كتابه جل وعلا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ربنا ويرضاه من الأقوال والأعمال والعلوم. وأسأله سبحانه أن يحسن لنا خاتمتنا، وأن يميتنا على الإسلام وعلى سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.